السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا رب يا رب حياكم الله جميعا إخواننا أخوات الذين يتابعون البرنامج على البث المباشر، وصلى الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذا المجلس ونجعله مجلسا عامرا بالخير. الصوت جيد صحيح شيخ حذيفة؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، الصلاة والسلام على النبي المصطفى صلاة تترى وعلى آله وصحبه ومن لنهجه اختفى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا يا أرحم الراحمين. اللهم جنبنا منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. حياكم الله في مجلس يتجدد بنا في صبيحة السبت للتعليق على كتاب أدب الدين والدنيا للإمام الماوردي عليه رحمة الله تعالى، وهو كتاب نافع نفيس في بابه فريد في تعليقاته وما فيه من الملاحظات سواء في الأمور العلمية أو في الأمور الدينية أو في الأمور الدنيوية، ويحسن بطالب العلم أن يقف على مثل هذه المصنفات فيتأدب من خلالها ويتعلم ويصون نفسه من الأخلاق الردية والسلوكيات البعيدة عن منهج الصواب. ما زلنا نعيش مع الماوردي في الباب الثاني وهو باب العلم، ما زال يتحفنا بفوائده التي قل أن تجدها حقيقة في كتاب آخر بمثل هذا التحرير وبمثل انتقائه للعبارات. وكان انتهى بنا الحال إلى الكلام عن قضية أمور الفهم، وقلنا أن علاقة طالب العلم بالمدرس فإنه أحيانا قد يفهم كلامه، فإذا فهمه عليه أن يحفظه ثم أن يراجعه حتى يستقر العلم. الحال الثاني أن يكون طالب العلم لا يفهم كلام المدرس، وقلنا في هذه الحالة يجب عليه أن يعرف السبب، إما أن يكون السبب من المعلم، وإما أن يكون السبب من الطالب، وإما أن يكون السبب من نفس المعلومة أنها متقدمة على مستوى الطالب، ثم أضاف السبب الرابع لعدم الفهم، وهو ماذا؟ إذا كان الطالب يقرأ قراءة وليس درس، يعني ليس الدرس مسموعا وإنما كان الدرس مقروءا، فقد تكون مشكلة عدم الفهم عند الطالب للمصنفات أو للكتب هو عدم فهم الخط. ربما هذه المشكلة تقل اليوم عند طلابنا بسبب ماذا؟ طباعة، أن الكتب أصبحت مطبوعة بأفخم الطبعات والتحقيق لها، فهذا أرحم. لكن في الزمن القديم طالب العلم إذا أراد أن يقرأ كتابا يكون الكتاب مخطوطا، يكون بالخط، فإذا كان الخط جيدا فقد نعم الطالب، وإذا كان الخط رديئا فهنا يحصل للطالب الإشكالات. اليوم نحن نعاني أحيانا من ليس من مشكلة الخط، أحيانا نعاني من مشكلة ماذا؟ الطباعة الرديئة. للأسف بعض دور النشر تطبع الكتاب طباعة رديئة، فأنت تقرأ الكتاب يكون في سقط، يكون في تحريف للكلمات، يكون في يعني إشكالات حتى في وضع الحركات الإعرابية أو النقاط، وهنا بالتالي بالتأكيد ينشأ سوء الفهم ويشعر الطالب بالعنت وهو يحاول فهم الكتاب، ثم يكتشف في النهاية أن الكتاب فيه سقط كلمة أو زيادة كلمة. فمشاكل الطباعة قريبة من مشاكل الخط، دعونا نقول في دور الطباعة التي لا تهتم بجودة إخراج الكتاب. فدعونا نكمل هذه الفكرة الأخيرة في قضية الخط. يعني هو لما تكلم عن المشكلة الرابعة والأخيرة من مشاكل عدم الفهم وهي الخط، أراد أن يعطيك هكذا فوائد عامة وما هي أسباب كون الخط أو أن الخط قد يؤدي إلى إشكال في الفهم. وصلنا إلى قوله: واختلف في أول من كتب العربية. طيب، بسم الله. بسم الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا منك يا أرحم الراحمين. آمين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمصنف وللسامعين. قال رحمه الله: واختلف في أول من كتب بالعربية. فذكر كعب الأحبار أن أول من كتب بها آدم عليه السلام، ثم وجدها بعد الطوفان إسماعيل عليه السلام. يعني أن آدم كتبها في لوح، ثم بعد أن حصل الطوفان وجاء إسماعيل بن إبراهيم عليه السلام وجدها. طبعا كلها قصص إسرائيليات، يعني الأصعب أن نجزم فيها. قال: وحكى ابن عباس رضي الله عنهما أن أول من كتب بها ووضعها إسماعيل عليه السلام على لفظه ومنطقه. وحكى عروة بن زبير رضي الله عنه أن أول من كتب بها قوم من الأزد الأوائل، أسماؤهم أبجد وهوز وحطي وكلم وسعفص وقرشت، كانوا ملوك مدين. وحكى ابن قتيبة من هنا يأخذ كلمة أبجد هوز حط، يعني هذه كلمة أبجد هوز هم قيل أنهم أسماء ملوك أصلا من الأزد، والأزد قبيلة يمنية. نعم. قال: وحكى ابن قتيبة في المعارف أن أول من كتب بالعربية مرامر بن مروة من أهل الأنبار، ومن الأنبار انتشر. والأنبار يعني من العراق. نعم. وحكى المدائني أن أول من كتب بها مرامر بن مروة وأسلم بن سدرة وعامر بن جدرة، فمرمار وضع الصور وأسلم فصل ووصل وعامر وضع الإعجام. ولما كان الخط بهذه الحال وجب على من أراد حفظ العلم به أن يعنى بأمرين، أحدهما لأن المعلومات السابقة تعتبر ثانوية، عليك أن تعتني بالمعلومة اللاحقة وهي ما الذي يعتني به طالب العلم في قضية الخط. أولا قال: حفظ تقويم الحروف على أشكالها الموضوعة لها. والثاني ضبط ما اشتبه منها بالنقط والأشكال المميزة لها. إذا تحتاج إلى أمرين، أولا تقويم الحروف على أشكالها، فتكتب القاف على صورة القاف وتكتب الحاء على صورة الحاء والخاء، أولا لابد أن تضبط صورة الحرف. ثانيا ضبط النقاط والشكل، تضع النقاط في مكانها المناسب والشكل الفتحة والضمة والكسر. طيب. قال: ثم ما زاد على هذين من تحسين الخط وملاحة تظهر فإنما هو زيادة حذق بصنعته وليس بشرط في صحته. نعم. الآن إذا استطعت أن تضع الحرف على صورته وتضع النقاط والشكل بصورتها الصحيحة في السياق، ما بعد ذلك أن تكون بخط الرقعة ولا بخط الديوان ولا تجميل الخط، هذا كله يعتبر من المحسنات كالملح في الطعام، فإذا فعلته جزاك الله خيرا، وإذا يعني قصرت فيها المهم أنك وضعت لصورة الحرف وضعت النقطة في مكانها، فهذا هو الأساس. نعم. وقال علي بن عبيدة: حسن الخط لسان اليد وبهجة الضمير. وقال أبو العباس المبرد: رداءة الخط زمانة الأدب. الزمانة ما هي الزمانة؟ الزمانة هي نوع العاهة، خلينا نقول يقول رداءة الخط هي العاهة أو الآفة التي يمكن أن تدخل على كتب الأدب. نعم. وقال عبد الحميد: البيان في اللسان والبنان. وأنشدني بعض أهل الأدب البيان في اللسان والبنان، يعني البيان قد يكون في اللسان وقد يكون في البنان وهو القلم. نعم. قال: وأنشدني بعض أهل الأدب لأحد شعراء البصرة: اعذر أخاك على رداءة خطه واغفر رداءته لجودة ضبطه، واعلم بأن الخط ليس يراد من تركيبه إلا تبين سمطه، فإذا أبان عن المعاني لم يكن تحسينه إلا زيادة شرطه. أنا هذا كله يقول لك أنه الخط الرديء ليس مشكلة، يعني اعذرني إذا كان خطي رديئا، المهم أنني أبنته إبانة عامة. نعم. قال: ومحل ما زاد على الخط المفهوم من تصحيح الحروف وحسن الصورة محل ما زاد على الكلام المفهوم من فصاحة الألفاظ وصحة الإعراب. ولذلك قالت العرب: يعني كما أن الكلام المفهوم إذا تحريت فيه الفصاحة فهذا يعني طلب الفصاحة فيه وأن تكون كلامك فصيحا هذا زائد، يعني أنا ممكن أتكلم كلام عامي أنت تفهم المقصود، بس الأتى هذا الكلام العامي إذا رأيت فيه الفصاحة وحسن الإعراب تمام، هذا يعتبر يعني يقول لك زيادة جميلة مطلوبة لكن ليست بالدرجة الأولى. نفس الشيء الخط، إذا أحسنت الكتابة الأساسية فما بعد ذلك من تحسيني وتجميلي فهي زيادة جميلة لكنها ليست هي يعني الدرجة الأولى. نعم. ولذلك قالت العرب: حسن الخط إحدى الفصاحتين. وكما أنه لا يعذر من أراد التقدم في الكلام أن يطرح الفصاحة والإعراب وإن فهم وأفهم، كذلك لا يعذر من أراد التقدم في الخط أن يطرح تصحيح الحروف وتحسين الصور وإن فهم وأفهم. إذا كان يريد التقدم في الخط، يعني إذا أراد أن يقول أنه مميز في الخط، لا لا يصلح أن تتقدم وأنت لا تحسن التجميل. أما إذا أنت مش غرضك التقدم في الخط، يعني أنا لست داخل في مسابقة خط وليس قصدي أن أعرف بأن خطي جميل، أنا فقط سريعا أريد أكتب كلام يفهمه الجميع وانتهى، يعني سعيت هذا قد يعذر. نعم. قال: وربما تقدم بالخط من كان الخط أجل فضائله وأشرف خصائله حتى صار علما مشهورا وسيدا مذكورا، غير أن العلماء اطرحوا صرف الهمة إلى يعني يقول لك أحيانا بعض الناس أصلا هو تميز في الخط، يعني لو أردت تقرأ مضمون الكلام قد يكون لا قيمة له، لكن أحيانا في بعض الرسائل تحب أن تقرأها فقط لجودة خطها، فبعض الناس أصلا يقول تميزه إنما هو في الخط، أما من حيث جودة الألفاظ أو قيمة الكلام الداخلي قد تكون لا شيء أو ضعيفة، لكن يتقدموا لحسن خطه. نعم. طب الآن سيقول لك قضية هنا ينبه عليها وهي جميلة تفهمها، وهي أن أكثر العلماء كانت خطوطهم رديئة. لماذا؟ لأنه لاشتغاله بتصحيح المعاني على تسمين الخطوط، ولأنهم يريدون استيعاب الزمان أكثر وأكثر فلم ينشغلوا بتحسين خطوطهم. نعم. قال طرحوا صرف الهمة إلى تحسين الخط لأنه يشغلهم عن العلم ويقطعهم عن التوفر عليه، ولذلك تجد خطوط العلماء في الأغلب رديئة لا تلحظ إلا من أسعده القضاء. يعني خطوط العلماء في العادة رديئة لا تلحظ إلا من أسعده القضاء. شو يعني من أسعده القضاء؟ يعني من حالفه الحظ بهذا المعنى، يعني من أسعده القضاء مراد القضاء والقدر، يعني من أسعده الحظ وربنا رزقه خط جميل، وإلا في العادة خطوطهم رديئة. نعم. قال وقد قال الفضل بن سهل من سعادة المرء أن يكون رديء الخط ليكون الزمان الذي يفنيه بالكتابة يشغله بالحفظ والنظر. أي مثلا وجهة نظر أخرى. نعم. قال وليست رداءة الخط هي السعادة. يعني هذا تعليق من الماوردي، يعني هو لا يقصد الفضل أنك تكون رديء الخط هكذا تكون سعيدا، ولا يقصد أنها هي السعادة بحد ذاتها، وإنما قال وإنما السعادة ألا يكون له صارف عن العلم. هذا الجميل، وهذا احفظها في حياتك، وإنما السعادة ألا يكون له صارف عن العلم. يعني هو لماذا قال الفضل أن رداءة الخط هي السعادة؟ ليس لذاتها، وإنما المراد كفكرة عامة عند العلماء السعيد من طلاب العلم هو الذي لا يوجد له صارف يصرفه عن العلم، لأنه أغلب طلاب العلم إنما يحصل الفشل في حياتهم بسبب ماذا؟ الصوارف. تمام. يعني الإنسان قد يأتي عليه فترة من العمر والله مقبل ويحضر مجالس العلم ويحفظ المتون ويقرأ، لكن بعد 5 سنوات 6 سنوات تتغير الحياة وتنقلب به ويصبح مشغول والله بتحصل لقمة العيش، خاصة إذا فكر بالزواج والأبناء وكذا، فتبدأ الشواغل ويترغ. وهذا يعني حتى نكون واقعيين هو حال الأكثر، حال الأكثر من طلبة العلم، خاصة مع تعقيدات الواقع المعاصر، أن يعني 85% ممن يشرع في طريق العلم في بداية الشباب وشرقه بمجرد أن يعني تبدأ هموم الحياة تتكاثر عليه تكثر الصوارف فتفقد من المجالس. ولذلك من السعادة طالب العلم أن يصرف الله عنه الشواغل إلى آخر العمر. ولذلك قل العلماء، لماذا العلماء دائما هم قلة؟ إنه قليل هم الذين يعني يسعدهم القضاء والقدر كما يقولون عبر، في قضية أنه يبقى مستمرا في طلب العلم وتعلمه وتحصيله إلى آخر الأعمار. ولذلك دائما فليكن أحد المشاريع الكبرى لديك أنك تحاول تفهم من فن طالب العلم أن يسعى دوما أن يكون حتى شغله حتى طريقة دخله حتى طريقة حياته تنسجم مع هدفه في طلب العلم. أما إذا أردت أن تسلك مسالك أخرى في واقعنا المعاصر، يعني هذه تشتد، ففي العادة المسالك الأخرى للرزق أو شيء تسحبك بعيدا عن ميادين التعلم. نسأل الله الإعانة. نعم. قال وعادة ذي الخط الحسن أن يتشاغل بتحسين خطه عن العلم، فمن هذا الوجه صار برداءة خطه سعيدة، وإن لم تكن رداءة الخط سعادة. قال وإذا كان ذلك كذلك فقد يعرض للخط أسباب تمنع من قراءته ومعرفته، كما يعرض للكلام أسباب تمنع من فهمه وصحته. نعم. ده يعني كفكرة سريعة، ما هي أسباب المانعة من قراءة الخط؟ يعني أراد أن يعطيك إياها على شكل فوائد سريعة. نعم. قال والأسباب المانعة من قراءة الخط وفهم ما تضمنه قد تكون من 8 أوجه، أحدها إسقاط ألفاظ من أثناء الكلام يصير. هذا السبب الأول، أنك أثناء كتابتك أسقطت ألفاظ كاملة من النص، وهذا قد تقيس هذا الأمر على الطباعة، أنه أحيانا أن السطر قد تكون فيه كلمة أو كلمتين سقطتا سهوا. نعم. قال يصير الباقي بها مبتورا لا يعرف استخراجه ولا يفهم معناه، وهذا يكون إما من سهو الكاتب وإما من فساد نقله. قال وهذا يسهل استنباطه على من كان مرتبط. وهذا إسقاط ألفاظ من أثناء الكلام، هذا إما أن يكون من نفس الكاتب الأساسي أنه سهى فأسقط اللفظة، أو أنه نقل من كتاب وهو ينقل من الكتاب، الكتاب الذي ينقل منه هو أصلا فيه إيش؟ إسقاط الألفاظ، فالكاتب ما سهى، بس الكاتب يعني الذي نسميه اليوم حافظ ليس فاهم، يعني هو نقل النص كما هو، لكن لم ينتبه الكاتب أثناء نقل النص من كتاب إلى النسخة التي بين يديه أن النص الأصلي فيه سقط. نعم. قال وهذا يسهل استنباطه على من كان مرتضا بذلك النوع، فيستدل بحواشي الكلام وما سلم منه على ما سقط أو فسد. الآن طالب العلم الذكي هيقول، طالب العلم الذكي النبي واللي عنده ارتياض، عنده رياضة في فهم كلام العلماء، حتى لو كان الكتاب فيه سقط ألفاظ هو يستطيع بارتياضه في العلوم أن يعرف أنه لا هذه الكلمة فيها سقط أو عفوا هذا النص فيه سقط، بل أحيانا قد يخمن ويوفق للكلمة التي سقطت. فلذلك سبحان الله يقول لك أحيانا بعض الطلاب قد لا يشكل عليه فهم الكلام حتى ولو كان فيه سقط، لماذا؟ لارتياضه في كلام أهل العلم. صحيح؟ لاحظوا احنا في تراث مثلا بعض الكتب التي تقرأ لابن تيمية مش كنا نجد بعض الكلمات الأسطر مش كاملة، يعني في مشكلة النص، عرفت؟ فصير تصبح أنت تحاول بارتياضك في العلوم أنك تخمن ما هي الكلمة التي سقطت، وخلص إذا كنت موفقا وخبيرا تعرف ذلك وحدك. أحيانا كما أقول من الحواشي، يعني من السياق، يعني سياق الكلام لحاله خليك تعرف أنه شو الكلمة التي سقطت. نعم. قال لا سيما إذا قل، لأن الكلمة تستدعي ما يليها، ومعرفة المعنى توضح عن الكلام المترجم عنه ما شد من ألفاظه. ما شد يعني ما حذف، ما سقط. نعم. قال فأما من كان قليل الارتياض بذلك النوع فإنه يصعب عليه استنباط المعنى منه، لا سيما إذا كان كثيرا، لأنه يحتاج في فهم المعاني إلى الفكر والروية فيما قد أهمله من الكتبة. وإذا هو لم يعرف تمام الكلام المترجم عن المعنى قصر فهمه عن إدراكه وضل. صحيح. أما الطالب الذي لم يرتض في كلام العلماء وكان الكلمات التي سقطت برضو للأسف أحيانا كثيرا، هذا راح يتعب، بده يقرأ النص مرة ومرتين، وأحيانا سبحان الله كثير ما تحصل معك حتى لو كنت مرتاضا، تجلس في مسألة كتاب يقول مسألة وتجلس تحرر فيها، يا أخي مسألة مش مفهوم، تبدأ تنفضها يمينا شمالا وتجلس ساعة، بعد ساعة تراجع المسألة في كتاب آخر تكتشف أن سامح الله الكاتب أسقط كلمة أو حرفا به بيان المعنى، أو أحيانا قد تكون هناك لا حذفه أصبح الكلام مثبتا وهي منفية، وأنت تجلس ساعة ويضيع وقتك للأسف، خاصة الطالب الذي لم يرتض يكتشف أن سامح الله الكاتب حذف لا فصار الكلام مثبتا وهو في الأصل منفي، وهكذا. نعم. قال والوجه الثاني زيادة ألفاظ في أثناء الكلام يشكل بها معرفة الصحيح غير الزائد وتمييزه من السقيم الزائد، فيصير الكل مشكلة. نعم. الوجه الثاني عكس الأول، الأول إسقاط ألفاظ، الثاني زيادة ألفاظ بالخطأ. نعم. قال وهذا لا يكاد يوجد كثيرا إلا أن يقصد الكاتب تعمية كلامه فيدخل في أثنائه ما يمنع من فهمه. نعم، لأنه هذا طبعا هذا قليل، إنه عادة الإشكال تكون من أنك تسقط، أما أنك تزيد والله هذا خطأ، مش يعني أنا هذا خطأ كاتب فادح أن يزيد كلمة. نعم. قال فيصير ذلك رمزا يعرف بالمواضعة. نعم. أما لذلك يقول وهذا لا يكاد يوجد كثيرا، يعني زيادة الألفاظ، إلا أن يتقصد الكاتب زيادة ألفاظ ليعمي كلامه حتى يصبح الكلام نفسه نوع في نوع من الإلغاز، فيدخل في أثنائه أي في أثناء كتابته ما يمنع من فهم كلامه، فيصير ذلك كأنه رمز يعرف بماذا؟ بالمواضعة. إيش يعني المواضعة؟ أي مصطلح اصطلاح الكاتب نفسه. نعم. قال فأما وقوعه سهوا فقد يكون بالكلمة والكلمتين وذلك لا يمنع من فهمه على المرتاضي وغيره. نعم. أما لو زاد كلمة كلمتين فهذا يمكن أن يفهمه، يعني أن يدرك وجه الخطأ فيه مباشرة المرتاض في العلوم. نعم. قال والوجه الثالث إسقاط حروف من أثناء الكلمة تمنع من استخراجها. السبب الثالث إسقاط حروف، مش لفظة كاملة، لا يعني كتبت كلمة أسقطت حرف الراء أو القاف، إسقاط حروف وليس ألفاظ كاملة. نعم. هذا يمكن أن يقع كثيرا حقيقة، خاصة أثناء الطباعة اليوم الإلكترونية. نعم. قال تمنع من استخراجها على الصحة، وقد يكون هذا تارة من السهو فيقل وتارة من ضعف الهجاء فيكثر، والقول فيه كالقول في الوجه الأول. قال والوجه الرابع زيادة حروف في أثناء الكلمة يشكل زيادة حروف. نعم. يشكل بها معرفة الصحيح من حروفها، وهذا يكون تارة من سهو الكاتب فيقل ولا يمنع من استخراج الصحيح، ويكون تارة لتعمية ومواضعة يقصد بها الكاتب إخفاء غرضه فيكثر كالتراجم، ويكون القول فيه كالقول في الوجه الثاني. قال والوجه الخامس وصل الحروف المفصولة وفصل الحروف الموصولة، فيدعو ذلك إلى الإشكال، لأن الكلمة ينبه عليها وصل حروفها ويمنع فصلها من مشاركة غيرها، فإن كان ذلك من سهو قل وسهل استخراجه، وإن كان ذلك من قلة معرفة بالخط أو مشقا تسبق به اليد كثر فصعب استخراجه. مشقا يعني كيف تقول لك كيف تكون القلم يكون معك المشق، يعني دخلت الكلمة في الكلمة بالخطأ. نعم. قال كثر فصعب استخراجه إلا على المرتاض به، ولذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه شر الكتابة المشق حيث توصل الكلمة بالكلمة، تعرف كيف اللغة الإنجليزية بتلاقي الكلام كل كلمة متصل مع بعضها المكتوب سريعا. المشق هو أن توصل الكلمة بالكلمة التي بعدها بسبب سرعة الكتابة. نعم. قال كما شر القراءة الهذرمة. نعم. كما أن شر القراءة الهذرمة الذي يتكلم سريعا ولا يفهم عليه. نعم. قال وإن كان للتعمية والرمز لم يعرف إلا بالمواضعة. يعني بعض الناس قد يكون مثل الدكاترة، كيف الدكتور تروح تذهب تقرأ روشيتة تاتو يا أخي شو كاتب، مش فاهم حاجة، لأنه كله مشق، كلام كله موصول. وأحيانا قد يكون قصد الطبيب أنه أنت ما تفهم، إنه يفهم فقط الصيدلاني حتى أنت ما تروحش لحالك تعمل لك مصيبة. قال والوجه السادس تغيير الحروف عن أشكالها وإبدالها بأغيارها. نعم. حتى يكتب الحاء على شكل الباء والصاد على شكل الراء، وهذا يكون في رموز التراجم لا يوقف عليه إلا بالمواضعة، إلا لمن زاد فيه الذكاء فقدر على استخراج المعمى. نعم. شيخنا إيش مقصود في رموز التراجم؟ قال وهذا يكون في رموز التراجم، نفس الشيء في قبلها. رموز التراجم يعني الحكم على الرجال في الجرح والتعديل. أوه. أو عرفت التراجم رأى تراجم الرجال، وهذا يكون في علم الجرح والتعديل. يعني نعم قد يكون تغيير الحروف عن أشكالها وإبدالها، أحيانا قد يكون يعني الهدف اختصار أنه حتى فلان معدل مجرح ثقة شيخ، أنت بتعرف هاي مصطلحات الجرح والتعديل، فهذه مصطلحات الجرح والتعديل أحيانا يستعمل فيها رموز معينة أو طريقة معينة. نعم. قال والوجه السابع ضعف الخط عن تقويم الحروف على الأشكال الصحيحة وإثباتها على الأصاف الخفية، حتى لا تكاد الحروف تمتاز عن أغيارها، فتصير العين الموصولة كالفاء والمفصولة كالحاء، وهذا يكون من رداءة الخط وضعف اليد، واستخراج ذلك ممكن بفضل المعاناة وشدة التأمل، وإن كان ربما أضجر قارئه وأوهى معانيه، ولذلك قيل إن الخط الحسن لا يزيد الحق وضوحا. قال والوجه الثامن إن الخط الحسن لا يزيد الحق وضوحا فعلا. نعم. قال والوجه الثامن إغفال النقط والشكل اللذين تتميز بهما الحروف المشتبهة. نعم. وهذا أيسر أمر وأخف حالة، لأن من كان متميزا بصحة الاستخراج ومعرفة الخط لم تخفى عليه معرفة الخط وفهم ما تضمنه. يعني إذا كانت المشكلة فقط أنك ما وضعت الفتحة والضم والكسرة، أو أنه مثلا أغفلت وضع بعض النقاط، هذا أسهل الأخطاء، لأنه يمكن للطالب الذي استخراجه حسن وفهمه جيد أن يعرف مباشرة ما هو الشكل، هل هي فتحة ضمة كسرة، أو إنه والله هذه غين مش عين، ممكن يعرفها سريعا وإن كان الأول التبيين. نعم. قال بل قد استقبح ذلك الكتاب في المكاتبات ورأوه من تقصير فهم الكاتب. يعني بالعكس، يعني الكتاب كانوا يستقبحون وضع النقاط والشكلات قديما. الكتاب في الدولة الأموية والعباسية كانوا يرون أن من كمال الكاتب أصالة أن لا يضع النقاط ولا الشكلات، وإنه أنت القارئ يجب أن تفهمها بدون أن أضع لك شيئا. نعم. وإنما توضع النقاط والشكلات هذه للطالب المبتدئ في المكاتب في الكتاب لساته ضعيف، أما المتمكنين لا يضعون النقاط ولا الشكلات، هكذا كانوا. نعم. قال ورأوه من تقصير فهم الكاتب أو سوء ظنه بفهم المكاتب، وكان استقباحهم له في مكاتبة الرؤساء أكثر، وقد حكى يعني وإذا كانت الرسالة للملوك والأمراء يعني كأنه عيب في العرف أنك تحط نقاط أو شكلات. نعم. قال وقد حكى قدامة بن جعفر أن بعض كتاب الدواوين قدامة بن جعفر هذا صاحب كتاب نقد الشعر واحد كتب البلاغة المهمة. نعم. قال أن بعض كتاب الدواوين حاسب عاملا فشكى العامل منه إلى عبيد الله بن سليمان وكتب رقعة يذكر يعني أحد كتاب الدواوين كان تحته عامل يشتغل تحته موظف، فحاسبه يعني خصم عليه أو أنه أنبه، فهذا العامل شكى إلى من؟ شكى إلى الأمير عبيد الله بن سليمان. نعم. قال وكتب قال وكتب رقعة يذكر فيها احتجاجا لصحة دعواه ووضوح شكواه، فوقع فيها عبيد الله بن سليمان، فهذا العامل كتب رقعة زي كأنه ورقة ورفعها للأمير. طيب فماذا علق الأمير أو الوزير عبيد الله بن سليمان؟ قال فوقع فيها عبيد الله بن سليمان هذا هذا، كتب هذا هذا. قال فأخذها العامل وقرأها فظن أن عبيد الله أراد هذا هذا إثباتا لصحة دعواه وصدق قوله، فالعامل لما أخذ الورقة شاف أنه عبيد الله كتب هذا هذا، أنه إيش؟ أنه نصره وأنه يؤكد أي فعلا هذا العامل مظلوم ويجب أن ترد إليه مظلمته، فأخذ العامل الورقة هاي فرحا بها مسرورا. نعم. قال كما يقال في إثبات الشيء هو هو، فحمل الرقعة إلى كاتب الديوان وأراه خط عبيد الله وقال إن عبيد الله قد صدق قوله، فهذا العامل أخذ الورقة وادها لصاحب الديوان اللي حاسبه، قال له يشوف يا عبيد الله الوزير صدق قولي وبين أنني مظلوم فرد إلي مظلمتي. نعم. قال وصحح ما ذكرت فخفي على الكاتب ذلك، فخفي على الكاتب اللي هو صاحب الديوان صاحب الديوان مسك الورقة شاف كلمة هذا هذا، يعني ما فيه مش يعني هذا هذا، يعني أنت بتأكد أنه فعلا نصر مظلمتك؟ نعم. قال: وأطيف به على كتاب الدواوين فلم يقفوا على مراد عبيد الله. فصاحب الديوان لف هاي الرقعة على كل كتاب الدواوين أصحابه، يعني زملائه في المهنة، ما حدا فهم إيش مراد عبيد الله بهذا هذا. قال: فرد إليه ليسأل عن مراده، فشدد عبيد الله الكلمة الثانية وكتب تحتها: والله المستعان. إيش أنا لما شدد الكلمة الثانية شو تصبح؟ هذا إيه؟ إيش أنا أحسنت؟ شو أنا هذا هذ؟ كلام فارغ. تمام. قال هذن. قال لا، لما شدد الذال الثانية هذا هذ. تمام. أو هذا هذن ممكن تكون حتى هذا هذن. يعني بمعنى تكلم كلاما فارغا. تمام. فأصبحت بالعكس، أصبحت بالعكس، أنه يعني هو ليس تصديقا لدعوة وإنما نصر صاحب الديوان، أنه هذا هذه الدعوة المرفوعة هذ، يعني والهذ والكلام الفارغ. وثم عبيد الله كتب تحتها: والله المستعان، كأنه يقول الله المستعان على كتاب الدواوين الذين يشتغلون عندي، ولا أحد يستطيع أن يفهم الكلام إلا بعد وضع الشكلة علي. قال: وكتب تحتها: والله المستعان، استعظاما منه لتقصير في استخراج مراده حتى احتاج إلى إبانته بالشكل. قال: فهذه حال الكتاب في استقباحهم إعجام المكاتبات بالنقط والشكل، فأما غير المكاتبات من سائر العلوم فلم يروه قبيحة بل استحسنوه. أما العلوم إذن هذه المكاتبات الأميرية يمكن أن يستحسن فيها عدم وضع النقاط والشكل، أما الكتابات العلمية في النحو والصرف وأصول الفقه لا، هذه الأفضل أن توضع فيها النقاط والشكل، لأن فيها حلال وحرام ومسائل علمية، فالأفضل فعلا أن تضبط نقطا وشكلا. نعم. قال: بل استحسنوه لسيما في كتب الأدب التي يقصد بها معرفة صيغة الألفاظ وكيفية مخارجها. أحسن، خاصة كتب الأدب زي مقامات الحريري وغيرها، هذه كتب تعليمية، هذه إذا ما وضعت النقاط والشكل ضاعت من الطلاب. نعم. قال: مثل كتب النحو واللغة والشعر الغريب. قال: نعم. مش عندك والشعر والغريب ولا الشعر الغريب؟ لا، والشعر الغريب. نعم. في نسخة والغريب. نعم. قال: فإن الحاجة إلى ضبط، لكن أنا أعتقد أنها والغريب، هذا الصواب، والشعر والغريب، والغريب يعني الكتب التي تهتم بماذا؟ بتفسير الألفاظ الغريبة التي ليست مشهورة ومتداولة. نعم. قال: فإن الحاجة إلى ضبطها بشكل والإعجام أكثر، وهي فيما سواه من العلوم أيسر، وقد قال الثوري: الخطوط المعجمة كالبرود المعلمة. قال: وقال بعض إيش يعني؟ الخطوط التي وضعت عليها الإعجام هو وضع النقاط على الحروف، هل يسمى إعجاما؟ صحيح؟ فالسفيان يقول: الخطوط يعني النصوص المعجمة التي وضعت النقاط على الحروف فيها كالبرود، البرود الثوب الموشى المجمل الجميل، فهذا يدل على أن سفيان يستحسن وضع الإعجام يعني النقاط على الحروف. نعم. قال: وقال بعض البلغاء: إعجام الخط يمنع من استعجامه، وشكله يؤمن من إشكاله. نعم، إعجام الخط يعني وضع النقاط يمنع من الاستعجام. ما هو الاستعجام؟ عدم الفهم. أحسنت. قال: وقال بعض الأدباء: رب علم لم تعجم فصوله فاستعجم محصوله. سبحان. قال: وكما استقبح الكتاب الشكل والإعجام في المكاتبات وإن كان في كتب العلوم مستحسنا، فكذلك استحسنوا مشق الخط في المكاتبات وإن كان في كتب العلوم مستقبحا. نفس الشيء، يعني استحسنوا المشق أن يكون كلامك متصل، الخط الكلمة داخلة في الكلمة في المكاتبات، وإن كان في الكلام العلمي غير مستحسن. نعم. قال: وسبب ذلك أنهم لفرط إدلالهم بالصنعة وتقدمهم في الكتابة يكتفون بالإشارة ويختصرون على التلويح، ويرون الحاجة إلى استيفاء شروط الإبانة تقصيرا، ولفضل ما يعتقدونه من التقدم بهذه الحال رأوا ما نبه عليه سواد المداد أثرا جميلا، وعلى الفضل والتخصص دليلا. رأوا ما نبه عليه من سواد المداد أثرا جميلا، إيش يعني؟ يعني رأوا أن مشق الكلام وأن الصفحة كلها سوداء بالمداد هذا هو الجميل، وليس فصل الكلمة عن الكلمة. تمام. يعني رأوا، قالوا: ولفضل ما يعتقدونه من التقدم بهذا الحال، أنهم يعتقدون يعني كيف الأطباء يعتقدون أن مشق الكلام هو أصلا دال على تميزهم، أنه كلامنا مش مفهوم وإننا نشق. فالكتاب في عرف الدولة العباسية والأموية كانوا يرون أن المشق بالعكس هو دلالة التميز، وأن تكون الصفحة كلها سوداء من أولها إلى آخرها والكلام كله متصل ببعضه، هذا يعتبرونه من الأثر الجميل وهو دليل. قال: وعلى الفضل والتخصيص دليلا، عرفت؟ هو يعني هو دليل على فضلهم وعلى تقدمهم، مش دليلا على تأخرهم، بالعكس. نعم. قال حكي أن عبيد الله بن سليمان رأى على بعض ثيابه أثر صفرة. هذا نفسه الأمير السابق، هذا أو الوزير السابق. نعم. قال رأى أثر صفرة من زعفران أو عطر. نعم. قال فأخذ من مداد الدوات فطلاه به، ثم فأخذ من الحبر وطلى به ثوه مكان الصفرة. نعم. ثم قال المداد بنا أحسن من الزعفران، لأن الزعفران من شأن النساء. قال وأما المداد فهو من شأن العلماء، فقال أن يظهر لونه حبر على ثوبي أفضل من أن يظهر لون زعفران على ثوبي. نعم. قال وأنشد إنما الزعفران عطر العذارة ومداد الدوي عطر الرجال. جميل. نعم. قال فهذه جملة كافية في الإبانة عن الأسباب المانعة من فهم الكلام ومعرفة معانيه لفظا كان أو خطا، والله ولي التوفيق لما يحبه ويرضى. هكذا نكون انتهينا من بيان عدم أو أسباب عدم الفهم لدى طلبة العلم، سواء من جهة اللفظ أو من جهة الأخر. نعم. قال فينبغي لطالب العلم أن يكشف عن الأسباب المانعة إن تعذر عليه فهم المعنى ليسهل عليه الوصول إليه، ثم يكون بعد ذلك سائسا لنفسه مدبرا لها في حال تعلمه، فإن للنفس نفورا يفضي إلى تقصير. بعد أن اكتشف الطالب ما هي أسباب عدم فهم الكلام أهل العلم، واستطاع أن يعالج الموضوع وأصبح طالبا يدرك أسباب عدم الفهم فيعالجها، انتقل الآن إلى مسألة أخرى يحتاجها طالب العلم، وهو قضية سياسة النفس. قضية سياسة النفس ما بين الشدة وأن يتعبها في طلب العلم، وما بين التراخي وأن يكون ملولا سريع الفتور في طلب العلم. فقال لابد يا طالب العلم أن تحسن سياسة نفسك، وأن تدرك وقت إقبالها على العلم فتستغل ذلك، ووقت إحجامها فترفخ بها ولا تحمل هذه النفس فوق طاقتها. نعم. قال فإن للنفس نفورا يفضي إلى تقصير، ووفورا يؤول إلى سرف، وقيادها عسر. طب قال فإن للنفس نفورا، نفورا يعني بتيجي عليك أيام أو ساعات تشعر أن خلاص أنا مش قادر أفتح كتاب ولا أتعلم ولا شيء، محتاج أروق وأجلس وحدي ومارس بعض الأنشطة الرياضية أروع عن نفسي. تمام. قال فإن للنفس نفورا، لكن هذا النفور إذا استمر معك أصبح فتور، وبالتالي يؤدي إلى التقصير في طلب العلم. والعكس، وأحيانا يكون هناك وفورا، وأحيانا تشعر لا أنه جايتك حالة اندفاع وحماس، بدي أطلب وبدي كذا، هذا الاندفاع والحماس بعض طلاب العلم يرهق فيه نفسه أكثر من اللازم، فيؤدي إلى ماذا؟ إلى السرف. السرف أي في تحميل النفس فوق طاقتها، فيصبح مثلا لا ينام ليلا ولا نهارا للقراءة والتحصيل، وهذا أيضا يؤدي إلى ماذا؟ إلى بعد شهر شهرين ستهلك هذه النفس، لن تستطيع أن تستمر معك، المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. فيقول لك وأحيانا يكون لها همة ونشاط، إذا برضو لم تربطه ولم تحسن يعني شد زمامه قد يؤدي بك إلى ماذا؟ إلى سرف، والإسراف هنا غير محمود لأنه تحميل للنفس فوق طاقتها. فلذلك يقول وقيادها عسر، هذه النفس قيادها عسر، ما بين شدة غير مطلوبة وما بين تقصير يؤدي إلى ترك العلم. فسياسة النفس هي رياضة طالب العلم الذكي النبي، أن يعرف كيف يتوازن في لحظات الفتور وفي لحظات الاندفاع. نعم. قال ولها أحوال ثلاث، فحال عدل وإنصاف، وحال غلو وإسراف، وحال تقصير وإجحاف. هذه خلاصة الفكرة السابقة. إذا فالنفس لها ثلاثة أحوال، حالة تكون فيها مقتصدة، والله طالب علم عنده برنامج يومي معتدل يحافظ عليه هادئ ينتج، جزاه الله خير. غير كذا طرفي نقيض، يا حال غلو وإسراف عم بيحمل نفسه فوق طاقتها في طلب العلم، أو حال تقصير وإجحاف أنه هو لا مهمل في طلب العلم وليس جادا. قال فأما حال العدل، سيفصل الأحوال الثلاث. قال قال فأما حال العدل والإنصاف فهي أن تختلف قوى النفس من جهتين متقابلتين، طاعة مسعدة وشفقة كافة، فطاعتها تمنع من التقصير. طيب. وشفقة. الآن متى طالب العلم متى يصل إلى درجة الإنصاف والاعتدال في سياسة نفسه؟ إذا جمع أمرين، ما هما؟ قال فهي أن تختلف قوى النفس من جهتين متقابلتين، الأول طاعة مسعدة والثاني شفقة كافة. يعني أن تكون قوى نفسك عندها هاتان الخصلتان، القوة النفسية عندك أن تكون فيها تختلف فيها، يعني تندمج فيها. ما معنى أن تختلف فيها؟ المراد أن تختلف قوى النفس هنا بمعنى أن يكون فيها كلا الأمرين، عندك طاعة يعني النفس تطيعك بترد عليك وهذا سيسعدك، نفسك مش جموح، لا هي تطيعك فتسعدك، ويكون عندك شفقة بهذه النفس أيضا إيش كافة، أي تكفك أن تطالبها بما لا تستطيع هذه النفس، فهمت علي؟ حتى تصل إلى درجة الإنصاف والاعتدال في إدارة نفسك. مش احنا قلنا سعادة طالب العلم في سياسة نفسه؟ هذه النفس كيف تسوسها؟ لابد وأن يمر عليها أمران أو أن يحيط بها أمران، ما هما؟ طاعة مسعدة، أن تكون هذه النفس تطيعك. إذا قلت يلا يا نفس الآن عندنا برنامج علمي، قلت لك يلا نروح على برنامج العلم، يلا الآن عندي مراجعة ومذاكرة، تطيعك طاعة مسعدة. وفي نفس الوقت أن يكون أيضا لك إيش شفقة على هذه النفس كافة، أي تكفك أن تطالبها بما لا تستطيع. يعني يلا يا نفس ما في نوم الليلة، لا ما دي ما أنت ما شفقتش فيها، بتقول لك النهاية تصرخ بكاء أنا لا أستطيع. فسعادتك أن تكون عندك هاتان الأمرتان، هذان الأمران يحيطان بهذه النفس، طاعتها لك طاعة مسعدة وإشفاق كأف عن طلبها ما لا تستطيع. نعم. قال فطاعتها تمنع من التقصير وشفقتها تصد عن السرف، وهذه أحمد الأحوال، لأن ما منع من التقصير نام وما صد عن السرف مستديم. إذن لأن ما إيش العبارة؟ لأن ما منع من التقصير نام. قال لأن ما منع ما منع من التقصير. نعم. نعم. أي شيء أو منع وما صد عن السرف أو ما صد ما منع. لا ما منع أظنه. ممكن تكون لأن ما منع، المهم لأن الشيء الذي منع عن التقصير فإنه ينمو، ولأن ما صد عن الإسراف والشيء الذي يصدك عن الإسراف والمبالغة وتحميلها ما لا تطيق يبقى يسير على استقامته. فهكذا النفس تحتاج إلى أن تكون لها طاعة تطيعك ولكن في نفس الوقت تشفق عليها فلا تحملها فوقها، هكذا تحصل النمو، النمو والزيادة والاستقامة. نعم. قال والنمو إذا استدام فأخلق به أن يستكمل. نعم. فنمو مستدام، نعم، أخلق به يعني حري به أن يستكمل، مستديم مش مستقيم، مستديم. نعم. قال وقال بعض الحكماء إياك ومفارقة الاعتدال، فإن المسرف مثل المقصر في الخروج عن الحد. نعم، يعني بعض الشباب يظن أن الإسراف منقبة، لا ترى الإسراف مثل التقصير، يعني أن تقصر في طلب العلم هذا مذموم صحيح، طب الإسراف هسه بعض الشباب يظن لا أنه هذه منقبة، أن أنا الآن عم بحمل نفسي فوق طاقتها وأنه لا أنام ليل ولا نهار ما شاء الله أخونا في طلب العلم، ترى الإسراف مثل التقصير في ذمه، أنه في النهاية في النهاية أنت نفس بشرية وإسرافك سيؤدي بك بعد سنة أو سنتين إلى أن تسقط فجأة، تسقط فجأة تقول أنا خلاص النفس نفرت نفورا عجيبا. وأنا أعرف بعض طلاب العلم أصيب بأمراض بسبب هذا، كان يواصل ليل منهار فترة أصيب بمشاكل في الأعصاب، أصبح يأخذ علاجات أعصاب وانكلبت حاله. فأحيانا أنت المراد أن تصل إلى شيء نافع، تمام. وهذا متى يبتلى به أحيانا الإسراف؟ قد يكون طالب العلم تأخر في بداية طلب العلم، يعني بدأ يطلب العلم على 25-26 ويرى قرانه قد فاقوه، عرف يجلس في مجالس المشايخ يرى أقرانه قد فاقوه في كثير، فيقول خلاص لابد أني يعني كما كان النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأوائل شد إزاره وأحيا ليله وأيقظ أهله، خلاص أنقطع عن الدنيا وأنكب على طلب العلم حتى أستطيع أن أدرك أقراني. فإذا به يحمل نفسه ليلا ونهارا قراءة فيضعف بصره وتضعف نفسه وعقل، وأن هذا ليس طاقتك وليس شرطا أن تصل إلى حد أقرانك. المطلوب في الحياة أن تصل إلى علم نافع يتبعه عمل صالح تلقى به ربك، هذه خلاصة العلم. المنافسة مطلوبة لمرحلة لدرجة معينة، لكن ما سوى ذلك لا، ارفق بنفسك وحملها ما تطيق وجمل إليها العلم ولا تكره في العلم وخلها تأخذ على قدر راحتها فهذا خير لك. نعم. قال وأما حال الغلو والإسراف فهي أن تختص النفس بقوى الطاعة وتعدم قوى الشفقة فيبعثها، قال فيبعثها اختصاص الطاعة على إفراغ الجهد ويفضي بها إفراغ الجهد. إذا حالة الغلو والإسراف متى تحصل؟ إذا كان عندك شيء واحد وهي طاعة مسعدة لكن ما عندك شو شفقة كافة. إحنا قلنا اكتمال حالك بطاعة مسعدة وشفقة. إذا كانت هناك طاعة في النفس لكن ما في شفقة، ها هذا سيؤدي إلى الغلو والإسراف، إنها تطيعك بس ما في الشفقة، ما في رحمة بها، وأنا حملتها أنت ما لم تطيع. نعم. قال ويفضي بها إفراغ الجهد إلى عجز الكلال ويؤديها. ويفضي بها إفراغ الجهد إلى عجز الكلال، يعني إفراغ الجهد تحميلها جهدا عاليا يؤدي إلى إيش؟ إلى الكلال، إلى التعب. تتعب بعد شهرين ثلاث أو خمسة ستة، تتعب لأنك فرغت كل طاقتها. نعم. قال ويؤديها عجز الكلال إلى الترك والإهمال، وعجز الكلال يؤدي في النهاية إلى إيش؟ الترخص، تترك طلب الإيه. نعم. قال فتصير الزيادة نقصانا والربح خسرانا، فأنت تظن أنك في زيادة لكنك في طريق النقصان. قال وقد قالت الحكماء طالب العلم وعامل البر كأكل الطعام، وعامل البر. نعم. قال إن أخذ منه قوتا عصمه، وإن أسرف فيه أبشمه. سبحان الله. وربما كان فيه منيته وكآخذ الأدوية. إيش يعني أبشمه؟ يعني شعر معه بالتخمة، إذا أخذت فوق الزيادة تشعر بالتخمة، والتخمة أيضا تشعرك بالتعب والإرهاق وحب النوم. نعم. قال وكآخذ الأدوية التي القصد فيها شفاء ومجاوزة الحد فيها السم المميت. جميل. شوف هذا الكلام، تخيل يا والله الطبيب أعطاني دواء للسكري، يا شيخ بأخذ جرعتين زيادة، شنو المشكلة؟ لا، هاي الجرعة الزيادة قد يكون فيها ماذا؟ هلاكك. نفس الشيء طالب العلم الذي يحمل نفسه ما لا تطيق، يريد يقول لك يا أخي أخذ جرعات زيادة في طلب العلم زيادة خير، هذه الزيادة التي تظن أنها خير قد يكون فيها مماتك وهلاكك أو إصابتك بالأمراض المزمنة، الأمراض المزمنة المقعدة عن الاستمرار. دائما نحن نريد الاستمرارية، هي مقدمة على الكمية. تمام. انظر إلى النوع، انظر إلى الاستمرار، لا تنظر إنه أنا لابد أن أنهي كل الكتب الشرعية، العمر لا يستوعبها، لكن أنا أحصل علما نافعا أنفع به نفسي وأهل بيتي ومجتمعي وأكون إنسان صالح ومصلح، هذا هو المقدم حقيقة في هذا الميدان للإنسان الذكي. نعم. قال وأما حال التقصير والإجحاف فهي أن تختص النفس بقوة الشفقة وتعدم قوة الطاعة. العكس، متى يصبح عندك تقصير؟ إذا كان عندك الشفقة الكافة لكن ما عندك الطاعة المسعدة، عكس الحالة السابقة إنه دائما لا خلاص ما بدي أحمل نفسي ما لا تطيق، لا خلاص خليها تستريح، لا يا أخي والله ملت النفس، خلينا نعطيها راحة. وهنا يعني حتى نكون صادقين، قضية الإسراف والغلو هذه ربما لنوعية خاصة جدا جدا جدا جدا، لكن أكثر طلابنا اليوم مشكلتهم في الثالثة، العكس، أن نفسه يريد دوما أن يشفق عليها وتريد منه أن لو تحمل يشفق طاقتي وهو يرضيها، خلاص اليوم نخرج رحلة، خلاص اليوم نخرج على المطعم مع الشباب والإخوة، خلاص اليوم ما فيش دراسة بشان بدي أريحك، فيبقى يسوف ويجلس ما بين رحلة ونزهة وخرجة وترك، وهو يظن أنه يشفق بهذه وفي الحقيقة يضيع وقته وزمانه، حتى يجلس الشهر والشهرين والثلاث والأربع أو لم يحضر دورة علمية ولم يقرأ كتابا نافعا ولم يشارك. هذه نتيجة أنه لا يوجد نفس طاعتها مسعدة، نفسك لا تطيعك في طلب العلم، بل هي دائما تطلب الراحة. قال فيدعوها الإشفاق إلى المعصية وتمنعها المعصية من الإجابة. المعصية يعني ألا ترد عليك لأنها دائما تقول أريد الراحة. نعم. قال فلا تطلب شاردا ولا تقبل عائدا ولا تحفظ مستودعا، ومن لم يطلب الشارد ويقبل العائد ويحفظ المستودع فقد الموجود ولم يجد المفقود، ومن فقد ما وجد فهو مصاب محزون، ومن لم يجد ما فقد فهو خائب مغبون. قال وقد قال بعض الحكماء إيش يعني وتمنعها المعصية من الإجابة، فلا تطلب شاردا يعني لا تذاكر العلوم. ما معنى فلا تطلب شاردا؟ يعني ما تعود تذاكر، المعلومات شردت، تمام، صار لك يوم يومين بدأت المعلومات تشرد، فتجدها لا تطلب شاردا، لا تريد أن تراجع ولا تذاكر المعلومات التي درستها، ولا تقبل عائدا يعني إذا جاءتها معلومات جديدة تعودها، كأنك العائد للمريض، إذا جاءتها معلومات تعودها ما عندها رغبة في قبولها، ولا تحفظ مستودعا، لا تريد أن تحفظ المعلومات التي عندها التي هي مستودعة في داخلها. باختصار رفضت كل أشكال العلم. نعم. ومن لم يطلب الشارد، من لا يراجع ويذاكر ولا يقبل العائد ولا يحفظ المعلومات، فقد الموجود، انتهى، فقد ما عنده من العلم، بعد شهر شهرين ثلاث يبدأ العلم يتفلت. نعم. قال وقد قال بعض الحكماء العجز مع الواني والفوت مع التواني. قال بعض الحكماء العجز مع الواني، الواني الضعيف، ضعف الواني، إنسان لا يكون عنده نوع هذا يصبح هناك عجز، والفوت مع إيش؟ التواني، عدم الجد والتواصل، لا التواني الاسترخاء، هذا يؤدي إلى فوت ما عندك من العلم. نعم. قال: وقد يكون للنفس مع الأحوال الثلاث حالتان مشتركتان بغلبة إحدى القوتين، فيكون للنفس طاعة وإشفاق، وأحدهما أغلب من الآخر، فإن كانت الطاعة أغلب كانت إلى الوفور المجاوز أميل، وإن كان الإشفاق أغلب كانت إلى التقصير المقصر به أقرب. نعم، الآن إحنا قلنا الأحوال ثلاثة، صحيح، حالة عدل وإنصاف، حالة غلو وإسراف، وحالة تقصير. نستطيع أن نضيف إليها حالتين رابعة وخامسة، وهي ما هي هاتان الحالتان؟ قال: تستطيع أن تضيف إليها رابعة وخامسة. ما هي؟ أن تجتمع فيك صفتان، الطاعة المسعدة والشفقة، لكن تكون الطاعة أكثر من الشفقة، فهذا يكون عنده الإسراف أغلب. الحالة الخامسة العكس، أن يكون فيك القوتان أو الصفتان، لكن يكون جانب الشفقة مغلب فيكثر تقصيرك. يعني فيك طلب علم لسه ما انقطع، لسه تحضر أخونا مجالس العلم، بس يغلب عليه الانقطاع، بس لسه بطلب. يعني حتى تعرف أنه أحيانا كيف تقول فيه مادة إيمان ومادة نفاق، فأيهما أحيانا يقول لك قد لا تكون القضية أبيض أسود، لا، أحيانا قد يكون السواد غالب بس فيه بياض أو العكس، فتصبح الأحوال خمسة بناء على هذا. نعم. قال: فإذا عرف من نفسه قدر طاعتها وخبر منها كنها شفقتها راض نفسه لتثبت على أحمد حالاتها. نعم. قال: وقد أشار إلى فطالب العلم النبي هو الذي يعرف نفسه ويتم يقوم بتشخيصها تشخيصا دقيقا، يعرف كم حجم الطاعة عندي وكم حجم حب الشفقة عندي، فيصبح يوازن بينهما في ميزان الحياة، وحتى يثبت، حتى يستطيع يصل للتوازن التام. نعم. قال: وقد أشار إلى ما وصفناه من حال النفس الفرزدق في قوله: لكل امرئ نفسان، نفس كريمة وأخرى يعاصيها الفتى ويطيعها، ونفسك من نفسيك تشفع للندى إذا قل من أحرارهن شفيعها. أو هنا يمدح أميرا في البيت الثاني، يقول: ونفسك من نفسيك تشفع للندى، يعني ونفسك الكريمة تشفع عند النفس اللئيمة، إذا أرادت النفس اللئيمة ألا تكرم وألا يكونك سخاء ولا بذل، فنفسك الكريمة الجيدة تتوسط عند النفس اللئيمة: يا أيتها النفس اللئيمة اسمحي لنا بشيء من الندى والكرم. فهذا معنى قولي في البيت الثاني: ونفسك من نفسيك تشفع للندى، تتوسط للكرم أنه يحصل. يعني كل إنسان في نفس تحب الشح والبخل، وفيه جانب يحب الكرم والعطاء، فإذا شح فكأن نفس الكريمة تذهب تتوسط للنفس اللئيمة إنه خلي يكون في هناك ندى وكرم. أنت بتعرف فرزدق يمدح الملوك مشان يعطوه مال، فهو يقول أن نفسك اللئيمة الكريمة تتوسط عند النفس اللئيمة، النفس الكريمة تتوسط عند النفس اللئيمة حتى يصبح هناك ندى وكرم في الزمن وفي الوقت الذي قلت فيه النفوس الكريمة التي تشفع. هذا معنى إذا قل من أحرارهن شفيعها، إذا قلت النفوس الكريمة الحرة التي تشفع وتطلب الندى. المهم. قال: فإن أهمل سياستها وأغفل رياضتها ورام أن يأخذها بالعنف ويقرها بالعسف، استشطت نافرة ولجت معاندة، فلم تنقد إلى طاعة ولم تنكف عن معصية. نعم، إذا أهمل سياسة نفسه، أي يعني التوازن في إدارة النفس، وأتعامل مع نفسه بقسوة، إذا طالب العلم تعامل مع نفسه بقسوة وأراد أن يتعسف وقل بدك تطلب العلم الآن بدك تطلبي، وهي حقيقة مش نفس، النفس ليست مقبلة الآن على القراءة ولا التعلم، قال ستطلبين ستطلبين، تمام، هنا النفس ستنفر. يعني تخيل طالب علم يغفو والنوم أخذ منهم أخذه، يقول لك لا بدك تأخذين، يأتي بالماء البارد يضعه على وجهه ويقرأ في كتب الآثار، اقرأ ماذا قال فلان وفلان في سير أعلام النبلاء، كيف كان يضع الماء البارد بجانبه وكلما شعر بالنعاس ألقاه على وجهه، سأفعل مثله. يعني أحيانا لست أنت حالك في العادة كحال الأوائل في القوة البدنية والهمة العالية، فأحيانا الذي يحصل نتيجة عكسية، أنت تتعسف في إدارتها وتكون عنيفا عليها، فماذا يحصل؟ قال اشتاطت نافرة في لحظة معينة تكره التعلم وتصبح تقول لك لا أريد أن أفتح كتابا، لا أريد أن أنظر في شيء. نعم. قال: وقد قال سابق البربري: إذا زجرت لجوجا زدته علقا ولجت النفس منه في تماديها. نعم، إذا زجرت وكنت لجوجا زدته علقا، تمام، إذا زجرت لجوجا زدته علقا، يعني زدت المشكلة لم تحلها. ولجت النفس منه في تماديها فعد عليه، نعم، فعد عليه إذا ما نفسه جمحت باللين منك فإن اللين يثنيها. نعم، إذا رأيت النفس جموح ارجع عليها بالرفق واللين، هذا سيساعدها على الصلاح. أما إذا زدت عليها وهي في قمة إرهاقها أداء يزيد المشكلة ولا يحلها. نعم. ممكن تكون لجوجا هو الشخص المقابل إليك؟ ممكن، يعني إذا زرت شخصا لجوجا يعني هي ممكن تكون حال كما قلت، ويمكن تكون لا هي المفعول به. إذا زجرت شخصا لجوجا ممكن. نعم. قال فإن استصعب عليه قياد نفسه، واللجوج هنا قد يكون بمعنى الغاضب أو المتشنج. نعم. قال فإن استصعب عليه قياد نفسه ودام منه نفور قلبه مع سياستهما ومعاناة رياضتهما تركهما ترك راحة ثم عاودهما بعد الاستراحة. قال فإذا استصعب عليه قياد نفسه ودام منه نفور قلبه، مع أنه يحاول أن يسايس وأنه يحاول أن يروض، لكن واضح إلى الآن النفس والقلب مش مجاوبين. قال تركها ترك راحة، يتركها شوي، اتركها خلها شوي ترتاح. حتى لو كان شيخ زملائي، ماشي زملاء قد يكونوا والآن في حالة نفسية أفضل منك، أنت قد تكون عندك مشاكل حياتية، هموم تراكمت، أحوال تعرضت، قد تكون معاصيك وذنوبك، فالآن نفسك غير مهيئة. قال اتركها ترك راحة ثم عاودها بعد الاستراحة، يعني اتركها يوم يومين وأعطيها نصيبها من الراحة ثم عد إليها بالترويض بعد الاستراحة. قال فإن إجابتهما تسرع وطاعتهما ترجع. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فإن إجابتهما، التثني هنا تعود على النفس والقلب، نقاف إذا استصعب قياد نفسه ودام منه نفور قلبه. قال فإن إجابة النفس والقلب تسرع وطاعتهما ترجع. قال وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن القلب يموت ويحيا ولو بعد حين. يعني هذا الحديث طبعا ضعيف، نعم، غالب بن مسعود رضي الله عنه، للقلوب شهوة وإقبال وفترة وإدبار، فأتوها من قبل شهوتها ولا تأتوها من قبل فترتها. نعم، لما تكون نفسك مقبلة على العلم إيتها عندئذ، وأما إذا رأيتها الآن نافرة فيصعب عليك أن تأتيها، خلها تستريح قليلا. لكن هي فكرة استراحة يجب أن تكون قليلة، ها؟ أما إذا تركت النفس وراحتها تطول لن تعود لك، سهل الله دربها. وقد قال الشاعر وما سمي الإنسان إلا لأنسه ولا القلب إلا أنه يتقلب إقبال وإدبار. نعم. قال فأما الشروط التي يتوفر بها علم الطالب وينتهي معها كمال الراغب مع ما يلاحظ به من التوفيق ويمد به من المعونة. الآن انتقل إلى فائدة أخرى، وهي ما هي شروط النبوغ في الحالة العلمية، ما هي شروط النبوغ في طالب العلم، متى ينبغ طالب العلم؟ إذا يعني كتب الله له هذه الأمور التسعة مع توفيق الله وإعادته أولا وآخرا، فإنه لا بد أن يكون توفيق الله وأن يكون عون الله حاضرا في حياته. لكن نحن نتكلم عن الأسباب الآن. من باب الأسباب هناك تسعة أمور إذا وجدت في حياة طالب العلم سعد، ما هي؟ واحد، قال العقل الذي يدرك به حقائق الأمور. أولا عقل، ربنا ما رزقه عقل يستطيع أن يدرك به الحقائق ويفهم ويتصور المسائل. اثنين، الفطنة التي يتصور بها غوامض العلوم، هذا قدر زائد على العقل، وهي إيش؟ أن يكون فطنا، الذكاء، يعني الذكاء هو الشرط الثاني حتى يدرك الغوامض والمسائل الخفية. ثالثا، الذكاء الذي يستقر به حفظ ما تصوره وفهم ما علمه، الذكاء الذي يستقر به حفظ ما تصوره وفهم ما علمه. ونفرق بين الذكاء والفطنة، فجعل الفطنة هي القدرة على تصور الغوامض. نعم، فجعل الفطنة هي القدرة على تصور شو؟ الغوامض. أما الذكاء قصد به ماذا؟ قوة الذاكرة. الذكاء الذي يستقر به حفظ ما تصوره ويستقر به فهم ما علمه. نعم. قال الرابع الشهوة التي يدوم بها الطلب ولا يسرع إليه الملل. الصفة الرابعة التي يجب تكون في طالب علم الشهوة للتعلم، كما قال ابن عباس من هماني لا يشبعان، طالب علم وطالب مال. لابد يكون لديك شهوة ورغبة في هذا العلم حتى تنبغ في العلوم الشرعية وحتى في أي علم، لابد أن يكون لك ماذا؟ شهوة فيه. لذلك من الخطأ حقيقة أن تجد الطالب ما عنده شهوة للعلوم الشرعية وحاولت أن توجدها فيه ولم توجد، وتقول له تخصص في العلوم الشرعية، ترى هذا يصعب أن يفلح. يعني ليست منقبة فيك أن تنصح طالب أن يتخصص في العلوم الشرعية وأنت كمعلم لا تجد فيه هذه الشهوة. وهذه التجربة مرت بها كثير من زملائنا وأقراننا، وكان يشكو لنا، يعني يقول لي أنا بعد ما درس معنا في المدينة النبوية قال لي مرة، قال لي أنا أعتقد أن الذي نصحني بدراسة العلوم الشرعية يعني قد يكون صالحا، رجل صالح، لكنه لا يعرف النفوس. قال لي أنا ما لا أشعر أن لدي رغبة حقيقة في التخصص في العلوم، يعني أنا ربما أميل لنواحي برمجية هندسية أو شيء من ذلك. وهذا حقيقة يجب أن يكون حاضرا في المعلم قبل أن تنصح الطالب الناشئ في طلب العلم بمعنى التخصص فيه. الآن طلب العلم بالحد الأدنى هذا يعني يقول يلزم جميع المسلمين أن يحققوا ما ليس المسلم جهله، لكن إذا أردت أن يكون طالب متخصص ينبغ ويكون له أثر في الأمة عليك أن تتفرس قدراته. هل يمتلك شهوة؟ يعني هل هو محب للتعلم الشرعي؟ يعني هل له ميولات أدبية؟ هل له ميولات فقهية؟ وهذا ينظهر في بداية نشأته وميولاته وحبه في حضور مجالس التعلم. يا أخي خله يحضر دورة دورتين، ثم بعد ذلك انظر في مدى شهوته، هل تجد أنه مقبل، أنه فعلا من أسئلته ومن ذكائه ومن اهتماماته، أم تجده حاله كحال غيره، لا يهتم بحضور الدرس ولا يكتب ولا يعلق ولا شيء. مثل هذا أن تنصحه ذهب الطلول المشرعية أحيانا قد تكون أنت وضعته في مكان ليس له حقيقة. لا، إذا قد يكون هو ربنا فتح عليه في أمور إدارة، في أمور تنمية، في أمور برمجية، في أمور كذا ينفع الأمة فيها. فهذه قضية الشهوة مهمة أخواني، هذه قضية الشهوة سامحني بها يحصل النبوغ، لأنه العلم طريقه في التخصصية وعر، دعك من الدراسات الجامعية اللي أصلا ما فيش فيها إلا النتف، لكن أنا أقول العلم الحقيقي الراسخ طريقه وعر ويحتاج إلى طول زمان، وأن تعيش في بطون الكتب وتبقى المسألة تصور وتجول في ذهنك وتتعنى حضور الدرس من مسافات بعيدة وتتعنى الحفظ والمذاكرة. فلأن طريقه وعر، إذا ما الذي يسهل هذه الوعورة؟ وجود الشهوة والرغبة. أما إذا أنت تفقد الشهوة والرغبة فعندئذ نعرف أنك قد تكون دخولك في هذا المجال وتحميله لنفس ما لا تطيق، فدعك منه وانظر إلى أين تجد شهوتك ورغبتك في التعلم. هذا باب عدل وإنصاف في التعامل طالب العلم مع نفسه، فالشهوة والرغبة في طريق التعلم أساس. نعم. قال والخامس الاكتفاء بمادة تغنيه عن كلف الطلب. نعم، أن يكون الشرط الخامس أن يكون لديه مال، المادة المال، أن يكون لديه رزق، مصدر رزق يكفيه من ماذا؟ من مؤنة أن يذهب ويشتغل من الساعة الخامسة صباحا إلى التاسعة ليلا ويذهب طول عمره في المغادة متى يطلب العلم. نعم. قال والسادس الفراغ الذي يكون معه التوفر ويحصل به الاستكثار. طب الشرط السادس الفراغ، الفراغ لفراغ القلب وفراغ الوقت، يعني كلاهما فراغ القلب والوقت حتى يستطيع أن يجتمع قلبه على العلم ويتوفر عليه. نعم. قال والسابع عدم القواطع المذهلة من هموم وأشغال وأمراض. عدم القواطع، أن يكون الله عز وجل برحمته وكرمه صرف عنه ماذا؟ القواطع المشغلة من مرض مزمن، بعض الناس مريض مرض مزمن خلاص ما يستطيع، تمام؟ أو عنده هموم وأحزان أو فقد شديد، أو يعني مثلا قد يكون يشرف على والديه ما عنده غير، يعني هو الولد الوحيد ووالده كبيرا في السن ولا يوجد غيره، هذه كلها قواطع. وذلك وفي النهاية قد يكون هذا القاطع أراد الله لك فيه الخير، انتبه، يعني قد يكون الله سبحانه وتعالى يعلم من حال هذا الطالب أنه إذا أقبل على العلم قد يكون فيه هلاكه، أو قد يكون فتنة له أو عجبا له، أو قد لا يستطيع أن يقوى ليقول كلمة الحق ويصبح من دعاة الفتنة، فخير له أن ينقطع ويشتغل بخدمة والدي، فخير له أن ينقطع ويشتغل بخدمة والدي. فالانقطاع ليس دائما دلالة سوء، بل قد يكون هو الخير لبعضهم، وأحيانا قد يكون دلالة سوء وأن الله لم يرك أهلا لحمل العلم بسبب معاصيك وذنوبك، يعني قد يكون دلالة سوء وقد يكون هو الخير لك من جانب آخر. لكن احنا في النهاية نتكلم عن شروط النبوغ، بدك تفهم من شروط النبوغ عدم وجود القواطع المذهلة. نعم. قال والثامن طول العمر واتساع المدة لينتهي بالاستكثار إلى مراتب الكمال. نعم، الشرط الثامن أن يرزقك الله طول العمر، وهذا شيء ليس بيدك وإنما بيد الله سبحانه، يمكنك أن تكون سبب في طول عمرك إذا فعلت الأسباب التي تؤدي إلى طول العمر كصلة الرحم وما شابه ذلك من الأمور التي قد ينسأ له في أثره. لكن عموما هذا أمر بيد ربك، فإذا سعدت بطول العمر فطول العمر يعطيك مساحة لأن تستكثر من العلوم فتنبغ. نعم. قال: والتاسع الظفر بعالم سمح بعلمه متأت في تعليمه. جميل. التاسع، وأنا في اعتقادي رأس الحرم هنا بعد توفيق الله أولا وآخرا، أن تظفر بعالم يسمح لك أن تتعلم، هذا شرط. لذلك لو كنت، شوف لاحظ، لو كنت عاقلا فطنا ذكيا تملك شهوة في التعلم وفراغا في الوقت واوا، لكن ما في عالم تتعلم على يديه، في العادة ضياعك أكثر من انتفاعك، وهذا رأيناه في كثير ممن عاصرناه، أنه يمتلك ذكاء وفطنة وفهم وكذا وكذا وكذا، لكن لم يدرس على علماء، وإنما يقرأ من الكتب، فقد يريد أن يأخذ علمه من أين؟ ما يسمى بالصحفيين هؤلاء، فيكون ضرره أكثر من نفعه وخطأه أكثر من صوابه، ولا تجد عنده توازنا في الأدب ولا حسنا في المنطق ولا فهما ولا إبانة في الكلام، حتى ولو كان ذكيا فهما فطنا لقنا، عنده فراغ ووقت وهمة وشهوة وكذا، ما في عالم تعلمت على يديه يكون شرك وضررك أكثر من خيرك ونفعك لنفسك ولأمتك. نعم. قال: وإذا استكمل هذه الشروط التسعة فهو أسعد طالب وأنجح متعلم. وقد قال الإسكندر: يحتاج طالب العلم إلى أربع: مدة وجدة وقريحة وشهوة، وتمامها في الخمسة. مدة يعني عمر طويل، جدة في مال يعني يريحه من الكسب، وقريحة يعني ذكي، أي القريحة تشمل العقل والفطنة والذكاء، يعني كأنه في كلمة قريحة جمع العقل والفطنة والذكاء. تمام. والشهوة هي النقطة الرابعة، وجدة هي الاكتفاء بالمادة، ومدة اللي هي إيش، ويمكن تجمع الفراغ وعدم القواطع وطول العمر. ثم أضاف إليها قال: وتمامها في الخامسة، وأظن هذا من كلامي الماوردي، يعني إضافة الإسكندر، وتمامها معلم ناصح. نعم. قال فصل: وسأذكر طرفا مما يتأدب به المتعلم. نعم. ويكون عليه العالم. نعم. الآن سيذكر في ختام باب العلم، سيذكر آداب المتعلم وآداب العالم، سيبدأ بآداب طالب العلم. قال: قال: أعلم أن للمتعلم في زمان تعلمه ملقا وتذللا، إن استعملهما غنم وإن تركهما ندم وحرم. هذه أول قاعدة، يجب على المتعلم في زمان التعلم أن يكون عنده نوع من الملق والتذلل لمشايخه وأساتذته ومعلميه، هذا هو الذل الصحيح. التملق له يعني التقرب وإظهار الود والاحترام لمشايخه، هذا التملق وهذا التذلل هذا في مكانه الصحيح. وأما التملق والتذلل للأغنياء والرؤساء والزعماء فهذا تملق المنافقين وتذلل المنافقين، ففرق بين هذا التملق وذاك التملق. نعم. قال: لأن التملق للعالم يظهر مكنون علمه، والتذلل له سبب لإدامة صبره، وبإظهار مكنونه تكون الفائدة، وباستدامة صبره يكون الإكثار. نعم. فقال: لماذا طالب العلم يحتاج أن يتملق ويتذلل لشيخه؟ قال: لأنه بالتملق للعالم يعطيك، يظهر مكنون علمه، العلم الذي في داخل يظهره لك، وبالتذلل له يصبر عليك، لما يراك سمحا طالبا مؤدبا خلوقا زكيا يصبر على أسئلتك وعلى مناقشاتك العلمية والفكرية، وفي النهاية بإظهار مكنون العلم تكون الفائدة، وباستدامة صبر الشيخ يكون ماذا؟ الإكثار، تستفيد منه أكثر وأكثر. قال: وقد روى معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وسلم قال: ليس من أخلاق المؤمن الملق إلا في طلب العلم. طبعا هذا لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقد قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ذللت طالبا فعززت مطلوبا. لما أصبحت عالما فعززت مطلوبا، يعني أصبحت عالما وأصبح الناس يطلبونني. نعم. وقال بعض الحكماء: من لم يحتمل ذل التعلم ساعة بقي في ذل الجهل أبدا. نعم. هذا انتبهوا عليه الشباب، بعض طلاب العلم قد يتعامل مع بعض المشايخ ويجد أن الشيخ أحيانا قد يكون في شيء من القسوة، أو قد يكون في شيء من الشدة، أو مثلا الشيخ أجابه مرة إجابة يعني فيها نوع من الجفاء، قد يكون الشيخ سرحان أو يكون الشيخ يعني متعب، فالطالب يقول: خلاص ما أطلب من هذا الشيخ، هذا الشيخ في عنده جفوة. شوف، في الحياة العلمية الأحاسيس الزائدة هذه ما بتنفع، هذه خذها نصيحة في حياتك، أنت في النهاية تريد الفائدة، تمام، وتريد الانتفاع، فأن تكون عندك حساسية زائدة، لا الشيخ ما هو جرح مشاعري، طب الشيخ الله يكرمك احنا لسه في علاقة عاطفية يعني، تمام؟ يعني هذا في علاقتك مع زوجتك جزاك الله خير، لكن في علاقتك مع الشيخ العلاقة المشاعر العاطفية الزائدة هذه ضعها على جنب، تمام؟ الشيخ قد يكون فيه، تذكر أنا ربما قلت لكم أنا قصة الأعمش يعني، لما كان شديدا الأعمش كان يقول للطالب يعني حمارة يعني، قد يكون يعني كان شديد فقيد له أعمش، طبعا الأعمش أحد يعني ممن اتفق على الرواية عن في الكتب الستة كإمام كبير يعني، لكن سبحان الله كان فيه قسوة في طباعي، فقيل له يا أعمش يعني بعض الطلاب ينفر منك لقسوتك في الكلام يعني أنت تنهرهم، قال يعني إذا تركني لسوء خلقي فهو الذي سيخسر يعني، هذا مضمون كلام الأعمش يعني، يعني سوء خلقي علي وهو يستفيد من علمي. فالفكرة أن المشايخ أطباعهم مختلفة وأحوالهم متباينة والمراتبهم في الأدب أيضا متباينة وقدرتهم على التحمل أيضا متباينة، لا تظن يعني لأنه شيخ أو عالم يجب أن يكون مثالي تام، هذه يعني لا تنظر نظرة المثالية التامة. أن نعم إحنا الشيخ يحاول أن يربي نفسه ويتعود الصبر، لكنه نفس بشرية قد تأتيه أحوال من المصائب والهموم والغموم وصعوبة الحال وإشكالات الحياة وقلة ذات اليد وأشياء كثيرة يمر بها المشايخ، تتطلب منك أنك أنت أيضا تتحمل وتصبر ولا تكون سريع الضجر، سريع الانتقاد، سريع الاستنقاص لمجرد أن الشيخ والله جرح مشاعرك بكلمة أو أنبك أو قال لك كلمة لم تعجبك. أنت لست في علاقة عاطفية تنتظر منها كثير الوصال يعني بالكلام الجميل، تتحمل ما أتى. والله إذا كان الشيخ سمح في أخلاقه أنا أنعم به وأكرم، وهذا يزيد الشيخ جمالا في عين طالبه، لكن في النهاية أنا أخاطبك الآن أنت كطالب، لا أخاطب الشيخ، أنت كطالب تحمل واصبر وثابر. كثير من الطلاب تراهم، وهذا أظن من الهشاشة النفسية عند الطلاب المعاصرين، طلاب المعاصرين جدا نوع من الهشاشة النفسية حقيقة في تلقي العلم من المشايخ، قضية سرعة الغضب من الشيخ والزعاج منه، وأنا خلص قال لي كلمة وأنا عاد ما خلص ما عدت أحضر، أو قال كلمة ما أعجبتني، الشيخ أنت الله يكرمك يعني إيش يعني ماذا تظن في شيخك يعني وفي معلمك فيه من المثالية؟ بشر يخطئ ويصيب، فدعك من الأحاسيس والعواطف واستفرغ وسعك في الاستفادة منه وأخذ ما عنده، وخطأ الشيخ عليه خلاص جزاه الله خير، غفر الله للشيخ، ودعو له في ظهر الغيب أن الله يصلح شأنه. وأما أن تتعلم ولا تنقطع عن مجالسه ولا تكون هكذا النفسية الشرودة في هذا الباب، وهذا ليس كلامي، هذا اتفق العقلاء من العلماء على هذه القضية. نعم. قال: وقال بعض حكماء الفرس: إذا قعدت وأنت صغير حيث تحب قعدت وأنت كبير حيث لا تحب. قال: ثم ليعرف له فضل علمه وليشكر له جميل فعله. فقد روت عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من وقر عالما فقد وقر ربه عز وجل. ما معنى وقال بعض حكماء الفرس: إذا قعدت وأنت صغير حيث تحب قعدت وأنت كبير حيث لا تحب؟ مشاء الله. نعم. أحسن، يعني إذا أنت صغير كنت ما بدي أذل نفسي للعلم وأثني الركب بين يدي المشايخ، بدي أجلس في البيت أو أمام السوشيال ميديا وأضلني أتصفح كذا، ما بدي أتعب وأتذلل للمشايخ وأهل العلم. ماشي، إذا قعدت وأنت شاب صغير في ريعان شبابك حيث تحب النفس وترغب، لما تكبر غدا ستجلس في أماكن لا تحبها، ستجلس في آخر الركب، ستكون مهملا ما أحد ينظر إليك، وإذا لقيت ما أحد يلتفت لأمرك، هي جزاء وفاقة يعني. نعم. قال: وقال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: لا يعرف فضل أهل الفضل إلا أهل الفضل. صحيح. وقال: نعم. بعض الشعراء: أكرم طبيبك إن أردت دواءه، وكذا المعلم إن أردت تعلمه، إن المعلم والطبيب كلاهما لا ينصحان إذا هما لم يكرما، فاصبر لدائك إن جفوت طبيبه، واصبر لجهلك إن جفوت معلمه. فاصبر لدائك إن جفوت الطبيب، إذا أنت ما تعاملت مع الطبيب بشدة بحكمة تجد الطبيب يعطيك دواء ثاني ويخلص عليك، تمام؟ أو ما يعطيك الدواء أصلا. واصبر لجهلك إن جفوت معلمه. يا سيدي لا تريد أن يعني إذا خلص المعلم ما عدت تحبه لأن فيه طباع صعبة، خلاص اصبر خلك جاهل يعني. طبعا هذا الكلام عن المعلم الناجح، يعني أنت أكيد لم تتعب وتتحمل معلم وأخلاق معلم، هو أصلا معلم ليس معلما يعني، هو أصلا فاشل علميا. الكلام إذا كان هناك معلم ناجح وهؤلاء قلة، تمام، ما في عندك فرصة يعني، أنت لا تملك خيارات متعددة، هذا الرجل كسبة، ما دام لا أملك خيارات متعددة وأنا مع رجل كسبة، بالتالي اصبر على التعلم، وإلا الحل الآخر أن ترضى بجهلك. نعم. قال ولا يمنعه من ذلك علو منزلة إن كانت له وإن كان العالم خاملا. ولا يمنعك من التذلل للعالم أن تكون أنت صاحب منزلة رفيعة في المجتمع، حتى لو كنت وزيرا أو ملكا، تذلل للعلم. وحتى لو كان الشيخ المعلم خاملا، يعني مش مشهور، هل يجب في الشيخ أن يكون مشهورا وله متابعين في السوشيال ميديا؟ تمام. بل العلماء الأفذاذ الكبار حقيقة هم من قل متابعيهم على السوشيال ميديا. هذا خذها نصيحة لك في الحياة، يعني الشباب الذين يسمعونني الآن، العالم الفذ الكبير ما عنده وقت أصل للسوشيال ميديا يجمع الجمهور، ما عنده وقت. ولذلك نحن نعلمهم ما لا ينشغلون بهذه القضايا التي انشغل بها ما هو منه الآن. طبعا هذا لا يعني أن كل من انشغل بالمقاطع على السوشيال ميديا أنه ليس فيه خير، فيهم خير وصلاح إن شاء الله بعضهم، لكن أنا أقصد إن هي فقط للفائدة، أن لا تظن أن بعض المشايخ ليس مشهورا بل ما عندهش صفحة أصلا ولا يتابع السوشيال ميديا ولا يعرفها، لكن هو العلم، يعني هو صاحبه وفذه. لكن بعض الطلاب العلم قياسه قد يكون أشوى حجم المتابعين، وهذا من المقاييس الرديئة جدا جدا ولا قيمة لها. العلماء الكبار الذين تريد منهم العلم النافع هم الذين يكون كلامهم على قدر حاجتهم، وينشغلون بتعليم طلبتهم، ولا يقيس الأمور في الحياة العلمية كما تقيسها السوشيال ميديا. فإياك إياك أن تضيع هؤلاء. نعم. قال فإن العلماء بعلمه مستحق التعظيم لا بالقدرة والمال. نعم. أنت العالم، أنت مش بماله، أنت بعلمه. نعم. قال وأنشدني بعض أهل الأدب لأبي بكر بن دريد: لا تحقرا عالما وإن خلقت أثوابه في عيون رامقه، وانظر إليه بعين ذي خطر مهذب الرأي في طرائقه، فالمسك بين تراه ممتهنا بفهر عطاره وساحقه، حتى تراه بعارضي ملك أو موضع التاج من مفارقه. جميل. المسك أنت ابتداء تراه ممتهنا، صحيح، واحد بدقه، واحد بنسفه، لكنك بعد تعال بعد شهر شو يصير المسك؟ تراه في وجنة العالي، في وجنة الملك، بعد ما كان مسفوف ومدقوق أين يرى بعد ذلك؟ على الملوك والوزراء والأعيان وفي بيوتهم. فلا يغرنك باختصار المظاهر، انظر إلى المضمون. نعم. قال وليكن مقتديا بهم في رضي أخلاقهم، متشبها بهم في جميل أفعالهم، ليصير لها آلفة وعليها ناشئة. هذه الخصلة الثانية التي ينبغي أن يعتني بها طالب العلم، وهو أن يتعلم من مشايخه أصحاب الأدب الأخلاق الرفيعة، ويتشبث بهم في جميع أفعالهم، لا تأخذ من المعلم معلومة وتغادر. وأعتقد أن هذه للأسف من الآفات التي أنشأها التعليم الجامعي المعاصر، أنه أصبح التعليم الجامعي يعتمد أن الطالب يأخذ من المعلم فقط معلومات ويغادر، ولا يوجد ملازمة. فما عاد طلاب العلم يلازمون المشايخ وأهل العلم، وإنما على نمط الجامعة الذي يأخذ فقط دورة من هنا ودورة من هنا، وأريد منه والله فلان عنده مادة يقدمها جيدة أحضرها وأغادر، وأصبح الطالب منكفئا على نفسه، ما عنده ملازمة للمشايخ. تمام. هذا والله الداء الدوي، وهذا الذي يسبب تشوهات أخلاقية وسلوكية عند كثير من شباب طلاب العلم، حتى من يسمون بالأذكياء والنبهاء، أنه هو فقط هدفه أن يأخذ منك معلومة أو يحضر عندك دورة أو يسجل عندك في مادة بشكل نظام الجامعي، ثم بعد ذلك هو يعني لا ينتظر أن يأخذ منك أخلاقك ولا سلوكياتك ولا أفعالك، هو ينتظر منك معلومة علمية فقط لا غير. وبالتالي ينشأ طالب العلم وليس له مؤدب وليس له مربي، وإنما هو فقط عم يحاول أن يربي نفسه بنفسه، ويحاول أن يصنع نفسه بنفسه، فيكون تشوهاته النفسية كبيرة. وبالتالي حتى لو أصبح في يوم من الأيام يدرس أو يصبح له وجهة في مجتمعه أو بلده، يكون عنده كثير من الأخطاء، فلا يعرف متى يتكلم ولا متى يسكت ولا كيف يتعامل مع الناس ولا كيف يحل المشاكل. لماذا؟ لأنه وإن كان فطنا ذكيا لكنه لم يتربى عند المشايخ. الملازمة إخواني مهمة، وهي دأب الصالحين ودأب الطلاب والعلماء، يعني هكذا كانوا يتأدبون ويخرجون. وأنا أذكر حتى كان شيخنا الشيخ عبد الله البارغ متع الله بالصحة والعافية كان يدرسنا في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، عمره كان يعني قرابة يعني إذا بدي أضع فيه 44-45، لكن ماذا كان يقول؟ كنا أحيانا ندرس على أيديه في الحرم، هذا أخي طبعا الغاز ولا يذهب يذبحني الله يسامحه. كان عندنا في الحرم النبوي الشيخ عبد الوهاب الشنقيطي. الشيخ عبد الوهاب الشنقيطي بلغ من الكبر عتيا، يعني كان تقريبا لما أنا كنت في المدينة النبوية كان عمره أظنه آخر السبعين أو أول السبعين. فكان الشيخ عبد الله بارك يقول لي شيخ، قال لي إبراهيم تنظر لك الشيخ عبد الوهاب، قال إلى الآن ما زلت ألازمه، قال لي ألازمه 10 سنوات. يعني والشيخ عبد الله عمره 45 أو 44 وهو يكلمني، ما أنا كنت يعني بداية العشرين، يعني هو كان يكلمني ويقول لي ذاك الشيخ اللي هو يشير للشيخ عبد الوهاب، كان يجلس الشيخ عبد الوهاب في جهة باب قباء يميتة نسيت، المهم كان يجلس في منطقة، قال لي ذاك الشيخ ما زلت إلى الآن ألازمه. هو طبعا يريد أن يعطيني فكرة ويزرع فيه فهم معنى معين. أنا الإنسان حتى لو بلغت من العمر ما بلغت لابد أن تلازم شيخا، تمام؟ يعني بعض الشباب يقول لك أنا خلاص صرت 30، أنا ليش ألازم المشايخ؟ أنا شيخ أصلاً. أنا الشيخ، أنا الذي ألازم، الله يرضى عنك. يعني يبقى الإنسان محتاجا إلى مشايخه. والله حتى لو بلغت 40 ووجدت شيخ من أصحاب الحكمة من عمر 70 لازم. أي فكرة الملازمة لا تتركها في حياتك أبدا، ودائما انظر إلى نفسك بعين الاستصغار ولا تنظر إليها بعين الاستعظام، انظر لنفسك بعين الاحتياج إلى التأدب والترقي ولا تنظر إليها بعين الاكتمال والمثالية. هكذا سبحان الله يبارك لك وتشعر ببركة العلم، تمام؟ لأن الله رآك متواضعا حريصا على أن ترتقي وليس حريصا على أن تستغني وخلص. أنا ما بعض الطلاب كأنه ما بيصدق ينتهي من العلاقة بالمشايخ وانتهت القضية، صرت أنا شيخ وصرت عندي صفحة على السوشيال ميديا وبالحلال. طب أخطأ ترى في كذا، يصبح ماله كبير ما حدا يمون عليه. وهذه حقيقة من آفات كثير من الشباب الذين وقعوا في الغلو، تمام؟ وقعوا في الغلو إنه هو ماله كبير زي ما بيقولوا. يعني لو تقول له أنت أخي من يتابعك على هذا الرأي في مسائلك الكفر والإيمان ولا الغلو، ما أحد يتابعه. طب أنت كم عمرك عفوا؟ 35. طب هو خلص وصل 35، يعني هو يعتقد في نفسه إنه أنا كبير القوم، لأنه أنا أصلا صار لي أطلب العلم. حتى لو تطلب العلم 20 سنة و25 و30 سنة، انظر إلى كبار أهل الزمان من أهل الخير والصلاح. إياك أن ترفع رأسك ارتفاعا تشذ به عن من هو أكبر منك من العلماء جميعا. يعني الآن إذا العلماء الكبار منقسمون إلى رأيين، يسعك أن تأخذ أحد الرأي، صحيح؟ لكن لمجرد أن عمرك 35 أو 40، أو بعض الطلاب بشكل عمره 24، يعني خاصة في الغلو والغلاء، تجد عمره 24 23، ما قرأ دوش 5 كتب، يسمع تقول له ترى الشيخ المشايخ يقولون كذا، لك هؤلاء مشايخ أنا لا أؤمن بهم. طب من شيخك؟ من شيخك؟ أنا بدأ أفهم من شيخك. يقول أنا قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم، كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم بين يدي، تقول لي من شيخك؟ فعندئذ تعرف أن حكم الخوارج في العادة قد نزل عليه، لأن الخوارج كان بين أيديهم الصحابة، فماذا قال لهم الصحابة؟ اتقوا الله عز وجل. ترى قالوا إن الحكم إلا لله، يريدون أن يستشهدوا بالقرآن. الصحابة قالوا ما احنا نقرأ الآية قبل أن تولدوا أنتم، ولكن هذا كما قال ابن عباس كل آية لها إسقاطها وأنتم أسقطتموها في مجال ليس لها، تمام؟ فهذه فكرة أن الطالب بمجرد أن يشعر بشيء من النبوغ أو يشعر بشيء من النباهة أو شيء من التوفيق أو فتح له باب أو وجد مجموعة من الحمقى يتحلقون حوله، تمام؟ يشعر بشيء من ماذا؟ من الاستغناء عن المشايخ ولملازمتهم، ويرى نفسه أنه هو الشيخ، ويعجب بأن الطلاب يبدؤون بملازمته. فهمتم هذا وكيف تحصل الآفة؟ أنه مثلا بعض الطلاب قد يرون، خاصة اليوم في هو مشكلة الجهل اليوم، بخلينا نتعمق في معالجة بعض الأخطاء، أنه قد تجد شاب عمره مثلا 24-25 فرضا وبدأ يقرأ بعض الكتب وعنده شيء من النباهة، فيأتي طالب عمره 16-17-18 ينظر إلى هذا الشاب عمره 25 بماذا؟ بعين الامتلاء، فيبدأ يلازمه. فهذا اللي عمره 24-25 لأن ليس لديه أدب ملازمة الكبار يبدأ ينتفش في داخله وفي باطنه، ويبدأ يقول هاي الطلاب أصلا بدأوا يلازمونني، فيبدأ يشكل جمهور الخاص وقطيع الخاص، ومع الوقت يعني يبدأ يشعر أنه أنا مثلي مثل الشيخ اللي عمره 60 سنة. لا لا، إياك حتى لو وجدت من يتابعك ومن يلتف حولك، هذه نعمة ساقها الله إليك، علمهم. لكن من حسن أدبك ومن سمتك الحسن أن يشعروا أن لك شيوخ تعود إليهم، ترى بعضهم يصبح يأنف انه يقول انا الي شيوخ اعود اليهم، صح انتم تتعلمون مني بس ترى انا الي الشيخ الفلاني ارجع اليه، يصبح يأنف. لماذا؟ يظن ان هذا ايها الكرام يقلل من قيمة العلمية، ان يقول الشيخ ان لي شيخ اكبر ما زلت اعود اليه واتعلم على يدي. وهذا والله الداء الدوي ارجع اقول انه اذا اصبح هناك حظوظ النفس غلابة اليوم على كثير من المتصدرين، حظوظ النفس غلابة. ولذلك إذا نصحت أحدهم وقلت له اتق الله، ترى أنت عندك غلو وعندك خطأ في مسائل كثيرة ولا تحسن إدارة الكلام، يأنف. وإذا قلت له المشايخ الكبار ترى ما أحد ممن علمناهم من أهل الخير والصلاح يوافقك على هذا، يقول الحق حق أن يتبع. هذه العبارات اللي أنا بسميها الحق حق أن يتبع. طب أنت هل عرفت الحق؟ ومن قال لك أن صح الحق حق أن يتبع؟ لكن من أنت حتى تقول أنك على الحق وخالفت أهل زمانك أو نددت عنهم أو شردت وكان لك طريقة يعني في التعلم؟ هذه كلها دلالة عدم البركة، عدم التوفيق، وأن الله سبحانه وتعالى لم يبارك في هذا الرجل ولا في عقله. الإنسان العاقل إخواني يعرف ويحسن كيف يتكلم وكيف يعبر وكيف يحترم مشايخ الزمان. هذه كلها علوم فقدت اليوم للأسف عند كثير من الطلبة، خاصة مع عالم السوشيال ميديا وصناعة المحتوى وحب الجمهور والمجاوشات والمشاكل، ضاعت كثير من آداب التعلم، وهذا يؤدي إلى ضعف بركة العلم في حياة الطلاب. ثم مع الوقت أصلا زيادة المشاكل والخلافات في الساحة الإسلامية، ظهور مظاهر الغلو بأشكالها المختلفة في جميع التيارات، عدم احترام حرمة العلم، أن يظن أن العلم يؤتى بالسنة والسنتين، كل هذا أفرزه عدم ملازمة العلماء وعدم الجلوس بين أيديهم والتواضع وفهم حرمة العلم ما هي. الله يهدينا وإياكم لما هو خير. نعم أحسن الله عليكم. وقال وليكن مقتديا بهم في رضي أخلاقهم متشبها بهم في جميع أفعالهم ليصير لها آلفة وعليها ناشئة ولما خالفها مجانبة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خيار شبابكم المتشبهون بشيوخكم وشر شيوخكم المتشبهون بشبابكم. هذا حديث غريب جدا. قال وروى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تشبه بقوم فهو منهم. وهذا معروف في كتب السنة. قال وأنشدني بعض أهل الأدب لأبي بكر بن دريد العالم العاقل ابن نفسه أغناه جنس علمه عن جنسه، كن ابن من شئت وكن مؤدبا فإنما المرء بفضل كيسه وليس من تكرمه لغيره مثل الذي تكرمه لنفسه. قال وليحذر المتعلم التبسط على من يعلمه وإن آنسه والإدلال عليه وإن تقدم صحبته، فقد قيل لبعض الحكماء من أذل الناس؟ فقال عالم يجري عليه حكم جاهل. نعم. قيل لبعض الحكماء من أذل الناس؟ قال عالم يجري عليه حكم جاهل. ما معنى يجري عليه حكم جاهل؟ أنه لا أحد يوقر ولا أحد يحترمه. هذا الذل، أن تجد عالما راسخا وطلابه لا يوقرونه، ماذا تريد ذلا بعد ذلك؟ هو تعب في تحصيل العلوم ثم تجد الطالب لا يوقره. قال وكلمت رسول الله صلى الله عليه وسلم جارية من السبي. قال وليحذر المتعلم، أسأل هنا بسامون بدي أرجع لأن هذا كلام مهم. قال الآن من الآداب التي ينبغي أن يحذرها المتعلم، قال وليحذر المتعلم التبسط على من يعلمه وإن آنسه والإدلال عليه وإن تقدمت صحبته. ما معنى هذا الكلام؟ هذا انتبهوا له يا شباب. بعض المعلمين قد يقرب بعض الطلاب ويجعل لهم صحبة خاصة به، يقول لك احذر، شوف النصيحة الموردي، احذر وإن آنسك المعلم وجعلك من الحاشية المقربة له، احذر من ماذا؟ من التبسط الزائد في التعامل معه. تمام؟ إنه بعض الشباب يقول لك والله احنا الشيخ مخذين عليه. لا، في شيء قضية مخذين على الشيخ شوي بدك تنتبه. يعني هو صحيح رأى فيك يعني أسر ببعض الطلاب فتبسط معهم وجعلهم من خاصته يذهب معهم ويأتي معهم، لكن حتى مع هذا يجب عليك أن تحذر من التبسط الزائد. تمام؟ إنه شو أخبارك شيخ؟ تمام؟ يا عم الله يرضى عليك، مش هينفع يعني تضرب كف بكف وتعطيه كذا وشو أخبارك كيف صحتك. تمام؟ التبسط الزائد لا يصلح، ولذلك من الحشمة في علاقة الطالب مع الشيخ حتى ولو كان الشيخ قربك وآنسك أن تجعل بينك وبين الشيخ حاجز، أن تجعل بينك وبين الشيخ حاجز. لأنه شوف إذا أصبحت علاقتك مع الشيخ علاقة صديق يفوتك كثير من علمه. خذ هذه، إذا أصبحت علاقتك مع علاقة صديق وليست علاقة طالب مع شيخه يفوتك كثير من ماذا؟ من علمه وأدبه. فاحذر من التبسط ولو آنسك الشيخ وقربك، وأنت حتى نفسك أنت حاول تضع حاجز وحرمة بينك وبينه. وهذا أدعى أيضا إلى أن تقف، إلى أن لا تقف على بعض عيوب الشيخ. لما يكون بينك وبينه حاجز أنت ما بتحاول تتدخل في أموره الشخصية ومشاكل الشيخ العائلية وخلافات الأسرة، لا لا خلص أنا حاط حاجز حرمة بينه وبين الشيخ، الشيخ له مقام الحرمة والتعظيم وكذا، حتى هو يؤنسني يطلب مني يجلس معاي نأكل إحنا وياه، لكن في النهاية في عندي ماذا؟ خطوط عريضة ما بتجاوزها معه. قال والإدلال عليه وإن تقدمت صحبته، يعني نوع من ما معنى الإدلال عليه؟ يعني نوع من تحميل الجميلة، يعني إيش هو؟ تحميل الجميلة. ممكن الإدلال أحيانا يطلق بمعنى شعور إشعاره بالمنة، وأحيانا يطلق بمعنى شو حكيت؟ المونة، يعني تتعامل معاه بالمونة بالمشايلة مش بالأدب والأخلاق. تمام؟ يقول لك أنا وياه أصلا صحبة عمر إحنا والشيخ، حتى لو أنت صحبة عمر ما فيش مجال أن تتجاوز خطوط الأدب. نعم. قال وكلمت رسول الله صلى الله عليه وسلم جارية بن سبي فقال لها من أنت؟ فقالت بنت الرجل الجوادي حاتم. فقال صلى الله عليه وسلم ارحموا عزيز قوم ذل، ارحموا غنيا افتقر، ارحموا عالما ضاع بين الجهال. قال تمام. طبعا الحديث فيه إشكال، لكن هي فكرة ارحموا عالما ضاع بين الجهال، بين أناس لا يحسنون إيش يعني توقيره ولا يحسنون احترامه. قال ولا يظهر له الاستكفاء منه والاستغناء عنه، فإن في ذلك كفرا لنعمته واستخفافا بحقه. جميل. من أداب طالب العلم مع شيخه أن لا يظهر للشيخ ماذا؟ الاستكفاء منه، يعني أنا خلاص حصلت اللي عندك جزاك الله خير، ما ينفع هذا. حتى لو كنت أنت تريد التزود من عندي غيره ما في مشكلة، لكن دائما لما تجلس مع الشيخ حتى لو كان الكلام قد يكون مكررا بالنسبة لك، أظهر إيه والله جزاك الله خير شيخنا، والله ما شاء الله هذه الفائدة حقيقة حري أن تكتب، حتى قد تكون أنت تعرفها سابقا أو سمعتها منه في مجالس كثيرة. لا تظهر لشيخك الاستكفاء، لأنه أحيانا سبحان الله قد يشعر الشيخ أن الطالب ما يعود مهتم بالمعلومات التي يقدمها، وأن الطالب خلص يعني معلومة واضحة هذه يعني، أو فالطالب مثلا يكون يعبث في جواله والشيخ يتكلم، أو يكون يعني هيك يعني يسرح وينظر يمينا وشمالا، وهذا قد يشعر الشيخ مع الوقت ماذا؟ أن الطالب خلاص يعني هو يرى أن هذه الأمور أصبحت بديهية وواضحة وأن هذا الكلام أصبح مكررا، فبالتالي هنا يزهد المعلم في تعليم الطالب، حتى لو عنده الجديد يصبح يرى أن هذا الطالب لا يمتلك الأدب الذي به يستحق أن يعطى له الجديد أو أن يتعب حتى من أجله في تحصيل الجديد. تمام. يعني بعض المشايخ قد يتعب في تحضير بعض الدروس وتقديم الجديد للطالب. تمام. يعني هو نفسه الشيخ يتعب في تحضير الدروس يقدم له جديدا، لكن لما يرى الطالب لا يمتلك الأدب في هذا المقام وأن الطالب يشعره بالاستكفاء وعدم الاحتياج له، ولكن لا شتعب بهذا الطالب، هو نفسه يعني يظهر الاستغناء وأنه بنفسه يفهم الأمور وكذا، يذهب يعرف يستقل بنفسه، وبالتالي يحرم الطالب من ذكاء الشيخ ونبهته. انتبه، لا تظهر لشيخك الاستكفاء بل أظهر له دوام الاحتياج. نعم. قال وربما وجد بعض المتعلمين قوة في نفسه لجودة ذكائه وحدة خاطره، فقصد من يعلمه بالإعنات له والاعتراض عليه إزراء به وتبكيتا له. وهذا والله من أسوأ الأخلاق. شوف هذا الكلام طرق موردي يضع يده على الجروح. يقول بعض المتعلمين، بعض طلاب العلم قد يجد في نفسه فرط ذكاء، قوة في الذكاء قد يفوق معلمه أحيانا في بعض الزوايا، قد يفوق معلمه في بعض الزوايا، فيصبح هذا الطالب لسوء خلقه وقلة مروءته يحاول أن يعنت المعلم، ما معنى الإعنات؟ أن يقعه في الحرج والمشقة، أن يصبح أمام الطلاب في الدرس أو شيء يطلب من المعلم الإجابة عن أسئلة انتبه لها الطالب وقد يكون المعلم لم ينتبه لها، أو الطالب يكون حضرها قبل الدرس من كتاب والمعلم مثلا ما حضرها، فالطالب يبدا يسال امام الطلاب شيخنا ايش رايك في هذه المساله، شيخنا ترى ذكر السيبويه في حواشيه على كذا انه يكون هو اخونا حضرها او قراها، ويعرف ان المعلم قد يكون هو لم يحضر هذه الفائده، فيوقع معلمه في الاعنات امام زملائه ويريد ان يزدري. احيانا قد يكون يريد ان يزدري بالمعلم ويظهر تفوقه على المعلم، حتى يقول الطلاب والله ما شاء الله زميلنا الفلاني اشطر من المعلم. يعني هذه بعض الأخلاق الرديئة التي يبتلى بها الطلاب، يعني أن يريد أن يقول شيخنا زميلنا الفلاني قارئ أكثر من المعلم أو مطلع أكثر من المعلم، طب هم لا يعرفون زميلنا الفلاني قارئ في علم لكن المعلم قرأ في عشرات العلوم، وأن هذا الطالب ما يسميه الشيخ بكر المتنمر في مسألة مسألتين أو ثلاثة أو عشرة أو عشرين ظفر بها، لكن هذا الطالب أصلا لم يصل إلى العشرين مسألة إلا ببركة المعلم اللي علمه الأساسيات. يعني قد هذا الطالب كان جاهلا ضائعا، جاء إلى المعلم فآواه وعلمه أساسيات العلوم، وهذا الطالب بفرط ذكائه قد يكون نبغى في هذا العلم وطور نفسه ففاق المعلم في هذا العلم. فينسى هذا الطالب الجحود أنه في يوم من الأيام كان جاهلا ولم يكن لديه شيء، وهذا المعلم آواه وعلمه الآجرومية أو علمه مثلا نظم الورقات أو كان ما كان شيء هذا الطالب. ثم هذا الطالب مثلا طور نفسه في اللغة أو طور نفسه في أصول الفقه أو طور نفسه في الأدب وأصبح يفوق المعلم. قد يقول المعلم يعني ما عنده همة تطوير نفسه في هذا العلم، لكن عنده أساسيات وعلمها لك، فيصبح هذا الطالب يريد أن يظهر أنني فقت المعلم أو أنني أصبحت أذكى منه، وهذا من سوء الأدب وسوء الطوية ودلالة عدم البركة حقيقة، دلالة أنها شخصية رديئة ولا أنظر فيها خير لأمتها، لأن هو من الآن على مجرد أمور بسيطة يرى نفسه شيئا كبيرا ويريد أن يسقط مشايخه وأساتذته ومعلميه. الطالب الموفق، الطالب الذي يتقي الله سبحانه وتعالى، يعرف حرمة المعلم وبركة المعلم في حياته، وأنه في يوم من الأيام يعني علمني حروفا كنت جاهلا بها والآن طورت نفسي أصبحت متقدم عليه، لكن أمامه لا أظهر التفوق، أمام المعلم لا أظهر التفوق، بل أكون حريصا على إظهار الحاجة إليه، وإن كنت أعلم أنني متفوق عليه لكنني أظهر له دوام الحاجة إليه حتى يبارك الله لك في علمك. نعم. قال: فيكون كمن تقدم فيه المثل السائر لأبي البطحاء، فيا عجبا لمن ربيت طفلا ألقمه بأطراف البنان أعلمه الرماية كل يوم، فلما اشتد ساعده رماني. هذه فلما اشتد ساعده رماني وقال خلاص أنا أصبحت قويا لا أريده. نعم. قال: وكم علمته نظم القوافي، فلما قال قافية هجاني، وعلمه الفتوة كل يوم، فلما طال شاربه جفاني. سبحانه. قال: وهذا من مصائب العلماء وانعكاس حظوظهم، أن يصير عند من علموه مستجهلين. نعم، يعني هذا من مصائب العالم أن يصبح طلابك يستجهلوك ويرونك جاهلا ولست بحجمهم. نعم. قال: وعند من قدموه مسترذلين، وقد قال صالح بن عبد القدس القدوس: وإن عناء أن تعلم جاهلا، فيحسب جهلا أنه منك أفهم، متى يبلغ البنيان يوما تمامه، إذا كنت تبنيه وغيرك يهدم، متى ينتهي عن سيء من أتى به، إذا لم يكن منه عليه تندم. نعم، الإنسان لا يترك السيئات إذا هو لم يندم عليها. جميل. قال: وقد رجح كثير من الحكماء حق العالم على حق الوالد، حتى قال بعض شعراء: تخيل أن كثير من الحكماء يقولون حق شيخك عليك أعلى من حق والدك عليك. كثير من الآباء إنما حقه عليك أو فضله عليك إنه أطعمك وشربك، لكنه ما أدبك وما علمك، ولم تتأدب ولم تتعلم ولم تتعرف الحشمة ولا الأخلاق ولا المروءات، كثير أقول إلا عند مشايخك. فحق الوالد أعطاك دنيا والشيخ أعطاك دنيا وآخرة. نعم، بعض الآباء لا، قد يكون فعلا رزق من العلم والأدب فأطعم وشرب وربى وعلم، فهذا جمع بين فضل المشيخة وفضل الأبوة، لكن ننظر في واقعك المعاصر أكثر الآباء هو يطعم ويشرب والمشايخ يربون، فلذلك حق الشيخ أعلى من حق الوالد. نعم. قال: حتى قال بعض شعرائهم: يا فاخرا للسفاه بالسلف وتاركا للعلاء والشرف، أباء أجسادنا هم سبب لأن جعلنا عوارض التلف، من علم الناس كان خير أب ذاك أبو الروح لا أبو النطف. الشهر يعني أبوك الصلبي هو الذي إيش وكان سبب في وجودك البيولوجي، سبب في وجودك البيولوجي، لكن شيخك هو سبب في وجودك الحياة الحقيقية، الحياة الحقيقية حياة الروح والذهن والنجاة من النار، لكن كثير من الآباء الحقيقيين هم آباء بيولوجيين ليس أكثر. أبو النطف يعني هذا يسموه. قال: ولا ينبغي له أن يبعثه معرفة الحق له على قبول الشبه منه، ولا يدعوه ترك الإعنات له على التقليد فيما أخذ عنه. هذا استدراك جميل. بس هو الآن خشي الماوردي أن الخطاب بحرمة الشيخ وتعظيمه يدفع بعض الطلاب اعتقاد قداسة الشيخ، وأن كل ما يقوله الشيخ لا يناقش فيه. لا، الاحترام الشيخ وتوقير وملازمته لا يعني ماذا؟ أن تقبل من شيخك الخطأ فيقول لك: ولا ينبغي أن يبعثه معرفة الحق له. معرفتك بحق شيخك واعترافك بفضله لا يجعلك تقبل الشبهة منه. والشبهة هي ماذا؟ هي المسألة التي لا دليل عليها. هذا معنى الشبهة هنا، أن تقبل قوله وهو لا يوجد عليه أي دليل. ولا يدعوك ترك إعنات الشيخ والمشقة عليه على التقليد فيما أخذ عنه، إنه سير تقلد في كل شيء على عماية. احترام الشيخ هل يعني أن أقبل المسائل التي يطرحها حتى ولو كانت بدون أدلة، أو أقبل أقواله بتقليد أعمى؟ لا، الاحترام شيء، وإني أقبل كلام الشيخ وأراه صوابا هذا شيء آخر، أليس كذلك؟ طيب. قال فإنه ربما غلا بعض الأتباع في عالمهم حتى يروا أن قوله دليل وإن لم يستدل. نعم، بأصبح بعض الطلاب يقول إذا شيخنا قال لا يحتج له، شيخنا هو الدليل حتى ولو لم يأتي بدليل. هذا كلام فاسد، هذا غلو في الاتباع. نعم. قال وأن اعتقاده حجة وإن لم يحتج. وأن اعتقاد الشيخ هو حجة، خلاص ما دام شيخنا قال هو حجة حتى ولو لم يحتج الشيخ لقوله. نعم. قال فيفضي بهم الأمر إلى التسليم له فيما أخذوا عنه، ويؤول به ذلك إلى التقصير فيما يصدر منه، لأنه يجتهد بحسب اجتهاد من يأخذ عنه، فلا يبعد أن تبطل تلك المقالة إن انفردت أو تخرج أهلها من عداد العلماء. نعم. فيما شاركت، لأنه قد لا يرى لهم من يأخذ عنهم ما كانوا يرونه لمن أخذوا عنه، فيطالبهم بما قصروا فيه، فيضعف عن إثباته ويعجز عن نصرته، فيذهب ضائعين ويصير عجزة مضعوفين. ما معنى هذا الكلام؟ أنه عندما أخذ من كلام شيخ ولم يطالبه ببيان. نعم. واقتنع به واعتقده. نعم. جاء ليعلمه. أحسنت. وطلبه يعني... وطلبه ولم يستطيع. أحسنت. ما هي الفكرة؟ يقول لك أنت اليوم طالب بس غدا أنت عالم، فإذا وأنت طالب أخذت كلام شيخك مسلما وأنت لم تفهم أدلته، وقد يكون الشيخ قال كلام لا دليل عليه، غدا لما تصبح عالم ويصير أنت عندك طلاب ماذا سيصبح؟ سيصبح طلابك يقولون لك شيخنا من أين هذه المعلومة وما دليلها، فتقول لهم والله هذه المعلومة أخذتها من شيخي ولا أعرف لها دليلا، وإنما تلقيتها تلقيا عميا. هنا الطلاب سينفضون عنك، يقول والله هذا الشيخ يعني يأخذ كلام مشايخه مسلما من دون تبصيرة ولا نقد ولا نظر ولا، فكيف نقبل منه؟ فهكذا تضيع العلوم وتندثر مع مرور الأزمان من طلاب مقلد. هذا حصل حقيقة حتى في الأزمنة المتأخرة، أن أصبح بعض كتب الفقه وبعض الكذا يأخذون المسألة من مشايخهم ومن مشايخهم ولا يصبرونها ولا ينظرون بها، يقول لك المذهب المذهب المذهب بإطلاق، إلى أن أصبحت مسائل كأنها قرآن يتلى ولكن لا دليل حقيقة قوي يقوم عليها، لا دليل قوي يقوم عليها، البعض قد يكون بديل على موضوعات أو متروكات، فتصبح راسخة وموجودة وأنت تحفظها حفظا، بس المطلوب أنه قالها الشيخ الفلاني في القرن الخامس الهجري، حتى لو قال الشيخ على الرأس والعين، لكن هل نظر في أدلتها؟ هل فهم في مقاصدها؟ عرفت يعني زي مسألة استقبال النيرين عند الحنابلة ولا غيرها، في بعض الأمور تحتاج إلى إعادة دراسة والنظر والتقييم والتمذهب، لا يعني عدم التفكير، أنا هذا الذي أنتقده. تمام، نحن اليوم إن شاء الله نبدأ ملكة يا شيخ خليفة مستوى ثاني قوبحنا إن شاء الله، لكن الفكرة أنا مع التمذهب العاقل، أنا مع التمذهب المبني على ماذا؟ على بصيرة وفهم، لئلا نكون سبب في إضعاف أمتنا. التمذهب الذي يكون على بصيرة وفهم أن تتمذهب على طريقة معينة، لكن حتى وأنا أتمذهب أشغل دماغي، يعني هل التمذهب يعني عدم تعطيل الدماغ واعتقاد الولاية التامة والإصابة التامة في كل فقيه موجود في كل مذهب؟ هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، وهذا تقديس أعمى، وإنما الإنسان يشغل عقله وفكره فيتمذهبه، وأثناء النظر يقيم المسألة وحجمها ويعرف أنه قد يكون في بعض الأمور لم يقم عليها دليل صحيح استدل لها صاحبها، لكن دليله ضعيف أو موضوع أو اعتمد على أثر متروك أو تروح للطالب. طبعا هذا ليس من البداية يظهر لك، لكن مع التقدم والممارسة حتى يقول لك أنت أصبحت مجتهد فتوى في المذهب، أنت أخي أنا مش مجتهد فتوى في المذهب ولست واصل لمرتبة طبقات مجتهدي المذهب، لكن يعني مع الدربة والرياضة ومرور السنوات يصبح لك شيء من العقل والمنطق أن تفهم بعض الأمور، يعني معقول بعد 20-30 سنة من دراستك لمذهب يمنع أن تتكلم في حتى ولو لم تكن من يعني حتى لم تصل لمرتبة مجتهد الفتوى. لا لا، هذا النوع بيسمي أنا من الإرهاب الفكري أحيانا، إنه ممنوع تفكر، ممنوع تخالف حتى المتأخر. لا لا، هذا إرهاب فكري، هذا مش قضية إنه ليس علما، هكذا أصبحت القضية. المتمذهب يفكر، يحافظ على حرمة المشايخ، ولكن يحاول أن يتتبع بعض الأقوال التي تجد فيها غرابة، فيها شيء لا يظهر فيه تمام المنطقية ضمن واقعك المعاصر وظروفه، فتبدأ تحاول أن تفكر وتفهم وتتتبع منشأ الأقوال ومن أول من قال به. قد تجد الأول من قال بالمسألة شخص في القرن الخامس الهجري، ثم تتايع بعض العلماء على قوله وأصبح يذكر قوله، لكنه يعني ليس شيء قاله محمد صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا التابعون ولا أتباع التابعين. فالتمذهب الواعي يجعل العلم يزداد وينتشر ويقوى، بخلاف التمذهب الجامد الذي لا يقوم على الوعي وأن الطالب يشغل عقله، بل يأخذ كما قال هنا يعني كما قال الماوردي، يأخذ المسألة تقليدا بحتا دون إعمال نظر. ما دام قالها المتأخرون خلاص هي الحق، وكل من خالف ذلك فقد يعني يعطيك عبارات مرعبة ويشعرك كأنك خالفت الكتاب والسنة، وهي في النهاية قول عالم في النهاية، يعني جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، لكن يعني يقبل النقاش ويقبل النظر ويقبل الفكر عايش. طب هكذا الحركة العلمية تنمو. ولذلك هنا تجد الماوردي ينكر على هؤلاء المقلدة تمام التقليد الذين يقبلون المسائل دون إعمال ذهن فيها. نعم. قال: ولقد رأيت من هذه الطبقة رجلا يناظر في مجلس حفل وقد استدل الخصم، مجلس حفل يعني فيه حضور كبير. نعم. قال: وقد استدل الخصم عليه بدلالة صحيحة، فكان جوابه عنها أن قال: هذه دلالة فاسدة، ووجه فسادها أن شيخي لم يذكرها، وما لم يذكره الشيخ فلا خير فيه. يعني تخيل هاي مناظرة، أقول للماوردي أنا حضرت مناظرة بين اثنين، فشخص استدل بدلالة صحيحة علمية، فبماذا أجابه الخصم؟ قال له كلام غلط. ليه؟ قال إن شيخي ما ذكر هاي المسألة، ولا خير في الشيخ في شيء لم يذكره شيخي. هل هذا دليل؟ هل هذا علم؟ نعم. قال: فأمسك عنه المستدل تعجبا، لأن شيخه كان محتشما، وقد حضر الطائفة يرون فيه مثل رأي هذا الجاهل. ثم أقبل المستدل علي وقال لي: والله لقد أفحمني بجهله. نعم، محتشما أو محتشما، يعني قد تكون محتشما. فأمسك المستدل الآن لما قال له ذاك كلام غلط لأن شيخي ما قال هذا الكلام، أمسك المستدل متعجبا، يعني أنت هكذا رددت علي، ولم يعلق، ما قال له يعني ما قال له لا أنت ولا شيخك، ما قدرش يقول له يا في وجهه. ليه؟ لأنه شيخه له حشم، يعني واضح أنه هو قال شيخي ما قال ذلك، وهذا الشيخ له أتباع، هذا له ما معنى محتشم يعني له حاشية كبيرة تتبعه. فما استطاعش المستدل يقول له أنت يعني شو، حتى لو شيخك ما قالهاش، يقول شيخك مخطئ، ما قدر يرد بهذا الكلام لأنه هذا الشيخ يعني إنه هو حشم وأتباع كثر، فقال لك أصلا مضربوني يعني، حكيت له شيخك بيتوز ما فهم المسألة. فقال: ولأن شيخه كان محتشما، وقد حضر الطائفة يرون فيه مثل رأي هذا الجاهل. إيش يعني؟ يعني هذا الرجل اللي استدل بشيخه برضو أصحابه موجودين، فالمستدل خاف إنه يحكي شيخك ما مش عارف المسألة أو لم يذكرها حتى لا يضرب أو ما أحد يقفز عليه، لأنه بتعرف جاهل وحوله مجموعة من الجهال. طيب. قال: وصار سائر الناس المبرئين من هذه الجهالة ما بين مستهزئ ومتعجب ومستعيذ بالله. أما الناس الفاهمين واللي حاضرين المناظرة قول شو هالرد؟ قال شيخي ما قالها، يعني وحتى لو شيخك ما قالها هذا ليس ردا علميا. ما بين مستهزئ بهذا الشخص أو متعجب ومستعيذ بالله من جهل مغرب، فهل رأيت كذلك عالما أوغل في الجهل وأدل على قلة العقل؟ شو بدك؟ هل تريد شيء أذل على جهل الإنسان من هذه الإجابة؟ نعم. قال: وإذا كان المتعلم معتدل رأي في من يأخذ عنه، متوسط الاعتقاد في من يتعلم منه، حتى لا يحمله الإعنات على اعتراض المبكتين، ولا يبعثه الغلو على تسليم المقلدين، برئ المتعلم من المذمتين. إذن هذا هو التوسط في علاقة الطالب مع شيخه. ما هو التوسط؟ أن يكون متوسط الاعتقاد، لا يقدس شيخه ويعتبر كل ما يقول كلام منزل، وفي نفس الوقت لا يعنت شيخه ولا يقعه في الحرج ولا يزري بمقامه. هكذا تتبرأ من المذمتين، فلا أنت أحرجت الشيخ وأهنته، ولا أنت قدسته وجعلت كلامه حجة بذاته، بل في النهاية احترام، توقير، استماع، عدم إظهار الاستغناء، التعلم، لكن إذا أخذت قولا منه تحاول أن تمحصه وأن تفكر فيه وتنظر وتقلب. نعم. قال: ولا يبعثه الغلو على تسليم المقلدين، برئ المتعلم من المذمتين وسلم العالم من الهجنتين. وليس كثرة السؤال فيما ألبس إعناتا، ولا قبول ما صح في النفس تقليدا. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العلم خزائن ومفاتيحه المسألة، فاسألوا رحمكم الله، فإنما يؤجر في العلم ثلاثة: القائل والمستمع والآخذ. وقال صلى الله عليه وسلم: هل لا سألوا إذا لم يعلموا؟ نعم. فإنما هنا الدلالة على منقبة السؤال وأن طالب العلم عليه أن يحرص على سؤال شيخه. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: فإنما شفاء العي السؤال. فأمر صلى الله عليه وسلم بالسؤال وحث عليه، ونهى آخرين عن السؤال وزجر عنه، فقال صلى الله عليه وسلم: أنهاكم عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فكيف نجمع بين النصين؟ في النص الأول قال: هل لا سألوا إذا لم يعلموا، فإنما شفاء العي وهو الجهل السؤال. وفي النص الثاني ينهى عن كثرة السؤال وقال: وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال. طيب، فقال قال وقال عليه الصلاة والسلام: إياكم وكثرة السؤال، فإنما هلك من قبلكم بكثرة السؤال. قال: وليس هذا مخالفا للأول، وإنما أمر بالسؤال من قصد به علم ما جهل، ونهى عنه من قصد به إعنات ما سمع، وإذا كان السؤال في موضعه أزال الشكوك ونفى الشبهة. فيجمع بين النصين أنه أمر بالسؤال إذا كان مراده بالسؤال ماذا؟ تحصيل العلم وارتفاع الجهل، ونهى عن السؤال إذا كان مراد به الإعنات والجدال والإفحام أو السؤال في شيء لا ينفع أصلا. هذا نعم، هنا منهي عن كثرة السؤال. نعم. وقد قيل لابن عباس رضي الله عنهما: بمن نلت هذا العلم؟ فقال: بلسان سأول وقلب عقول. وروى نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حسن السؤال نصف العلم. وأنشد المبرد عن أبي سليمان الغنوي: فسل الفقيه تكن فقيها مثله، لا خير في علم بغير تدبر، وإذا تعسرت الأمور فأرجها، وعليك بالأمر الذي لم يعسر. قال: وليأخذ المتعلم حظه ممن وجد طالبته. ما معنى فأرجها وإذا تعسرت الأمور فأرجها؟ أخرها خلاص، تشغلش فيها وخذ الشيء الميسر حاليا. نعم. قال: وليأخذ المتعلم حظه ممن وجد طالبته عنده من نبيه وخامل، ولا يطلب الصيت وبعد الذكر باتباع أهل المنازل من العلماء إذا كان النفع بغيرهم أعم. يعني طالب العلم يبحث عن أي شيخ ينفع، سواء كان شيخ مشهور وله صيت أو كان شيخ خامل لا يعرفه إلا القلة، ولا يكون همه تتبع المنازل والسفر فقط ليقال: والله درست عند الشيخ الفلاني وأنا درست عند الشيخ الفلاني. بل قد يكون الشيخ الأكثر فائدة لك بجانب بيتك وإنت تضيع الأهم، والشيخ المشهور لا يعطيك وقت أصلا. وأكثر من انتفعنا به حقيقة في حياتنا العلمية المشايخ غير المشهورين، هم من انتفعنا بهم، لأن الشيخ المشهور ما هو ليس متفرغا لك، تجد هذا يطلبه، وأحيانا في الدولة يكون مسؤول، وأحيانا يكون كذا وفي الجامعة ومطلوب في المحاضرات وكذا، بخلاف الشيخ الخامل ما أحد يطلبه فيعطيك من الوقت وسماحة الحال نفس وكذا، فتكون الانتفاع به أكثر. نعم. قال: إلا أن يستوي النفعان، فيكون الأخذ عمن اشتهر ذكره وارتفع قدره أولى. نعم، إذا استوى النفعان، هذا عالم وهذا عالم بنفس الحجم، فنعم يطلب عندئذ علو الإسناد كما يقول. نعم. قال: لأن الانتساب إليه أجمل والأخذ عنه أشهر. وقد قال الشاعر: إذا أنت لم يشهرك علمك لم تجد لعلمك إنسانا من الناس يقبله، وإن صانك العلم الذي قد حملته أتاك له من يجتنيه ويحمله. نعم. قال: وإذا قرو منك العلم فلا تطلب ما بعد، وإذا تسهل عليك من وجه فلا تطلب ما صعب. نعم. وإذا إذا كان العلم قريب منك لا تبهد إلى الأماكن البعيدة تطلبه، ما دام نفسه موجود عندك، وإذا كان تيسر لك من وجه فلا تعقده على نفسك من وجوه أخر. نعم. قال: وإذا حمدت من خبرته فلا تطلب من لم تخبره، فإن العدول عن القريب إلى البعيد عناء، وترك الأسهل بالأصعب بلاء، والانتقال عن المخبور إلى غيره خطر. يعني أن تنتقل عن شخص خبرته وعرفت علمه إلى شخص الله أعلم ما وضعه، هذا أنت على حافة الخطر. صحيح، يعني في شخص وشيخ مخبور معروف طريقته، وفي واحد قيل وقال مش معروف أمره. أن تترك الشيخ الذي خبرته وعرفت أمره إلى إنسان لا تعرفه وتريد أن تجرب، هذا فيه نوع من المخاطرة. أقول لك خلك على المضمون، أقول لك أدرس على المضمون عند الشخص المضمون الذي هو معروف. نعم. قال: وقد قال علي بن أبي طالب عليه السلام: عقب الأخرق مضرة، والمتعسف لا تدوم له مسرة. وقال الأخرق الجاهل الذي لا يحسن إدارة الأمور، عاقبة أمره أن يضر نفسه. نعم. قال: وقال بعض الحكماء: القصد أسهل من التعسف، والكف أودع من التكلف. القصد له الاعتدال، نعم. وربما تتبعت نفس الإنسان من بعد عنه استهانة بمن قرب منه، وطلب ما صعب احتقارا لما سهل عليه، وانتقل إلى من لم يخبره مللا لمن خبره، فلا يدرك محبوبا ولا يظفر بطائل. وهذا حاله شأن علماء الكلام كما قال الخطابي، تمام. كان بإمكانه من يأخذ العقيدة من المنبع الصافي من الكتاب والسنة كما تلقاها الجيل الأول ويصير إلى الموضوع بسهولة، لكنهم قالوا نحن نأتي إلى العقيدة من الباب السهل ونأخذ العلوم كما يأخذها العامة. فكما قال الخطابي، فرأوا أنهم ينبغي أن يفوقوا العامة، فذهبوا ليطلبوا عقيدة المسلمين من خلال كتب اليونان، فضاعوا وأضلوا. يعني نوع من الاستعلاء، أنه لماذا أخذ العقيدة من بابها السهل من نصوص الكتاب والسنة؟ طب الكل يقرأ الكتاب والسنة. لا، أنا أريد أخذ العقيدة من الباب الصعب، أريد أن أخذها بالطريقة الفلسفية التي أخذ بها أرسطو وبنى عليها طريقة المتكلم. فذهبوا ليأخذ العقيدة على تلك الشاكلة، فماذا حصل؟ ضاعوا وأضاعوا الناس معهم، ونشأت فتنة المعتزلة ثم الكلابية والأشعرية وفتنة الأمة، وحصل ما حصل. فهذا معنى كلام الماوردي، لما تترك الشيء السهل لأنه لا أنا بدي الشيء الصعب، ترى هذا ليس ممدحا، وتترك الشيء الشخص المخبور وتذهب إلى الشخص المجهول تطلب منه، هذا ليس ممدحا، بل قد تكون أنت على خطر في هذا. نعم. قال: وقد قالت العرب في أمثالها: إن العالم كالحمى، يأتيها البعداء ويزهد فيها القرباء. جميل، كالكعبة. أنا عندي هنا العالم كالكعبة. قال: وأنشدني بعض. إيش يعني كالكعبة؟ ممكن الأبيات ستشرح. والبعض قال الجمة وهو البئر الكثير الماء. إيش يعني؟ الآن سكان مكة المكرمة نفسهم تجدهم مع الوقت اعتادوا وجود الكعبة بينهم، صحيح؟ فتجد ليس مشتاقا كثيرا أو عادة يزورها، بخلاف اللي جاء من أقاصي الأرض تجده في قمة اللهفة والشوق. فقول العالم كالكعبة، وفي هنا يعني نسخة أخرى كالبئر. الناس القريبين منها مع الوقت لأنهم ألفوها يزهدون في الذهاب إليها، لكن الشخص اللي جاي من الأردن ولا من الشام ولا من أقاصي العالم تجده في قمة اللهفة. هكذا العالم، العالم لذلك يكون أزهد ناس في عالم من أهله. تذكر هذه الحكمة، قضية أنه العالم لما يألفه زوجته وأبنائه أو يألفه أهل مسجده مع الوقت ما عاد يحضر له حد ولا حد يسمع منه، وتجد الناس اللي في أقاصي الأرض بس مشتاقين يجلسوا بين إيديه، بس نفسي أشوف الشيخ الفلاني، نفسي أشوفه، ومش عارف أن الشيخ الفلاني ما هالمسجد خلص شيخ الله يجزاك الخير يلا بعديه. هي هكذا فلسفة الحياة شوي، أن الشيخ المألوف يزهد فيه، وإذا كان بالنسبة لآخرين غير مألوف يبقى متشوفا إليه. نعم. قال: وأنشدني بعض شيوخنا لمسبح بن حاتم: لا ترى عالما يحل بقوم فيحلوه غير دار الهوان، قلما توجد السلامة والصحة مجموعتين في إنسان، فإذا حلتا مكانا سحيقا فهما في النفوس معشوقتان. هذه مكة المنيعة بيت الله يسعى لحجها الثقلان، وترى أزهد البرية في الحج لها لها أهلها لقرب المكان. إذن هذا قد يؤكد أن العبارة السابقة هي إيش؟ العالم كالكعبة. نعم. قال: فصل. فأما ما يجب أن يكون عليه العلماء من الأخلاق، لا سيذكر أخلاق التي ينبغي أن يتحلى بها العالم. نعم. قال: التي هي بهم أليق ولهم ألزم، فالتواضع ومجانبة العجب. هذا أول شيء، لا بد أن يكون العالم متواضعا بعيدا عن العجب بنفسه. نعم. قال: لأن التواضع عطوف والعجب منفر، وهو بكل أحد قبيح وبالعلماء. نعم. العجب يجعل الناس تنفر منك، بخلاف التواضع فهو إيش؟ عطوف، يجعل الناس تعطف عليك وتحب الجلوس معك. نعم. قال: وبالعلماء أقبح، لأن الناس بهم يقتدون، وكثيرا ما يتداخلهم الإعجاب لتوحدهم بفضيلة العلم، ولو أنهم نظروا حق النظر وعملوا بموجب العلم لكان التواضع بهم أولى ومجانبة العجب بهم أحرى، لأن العجب نقص ينافي الفضل، لا سيما مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العجب لا يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، فلا يفي ما أدركوا من فضيلة العلم بما لحقهم من نقص العجب. وقد روى عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قليل الفقه خير من كثير العبادة، وكفى بالمرء علما إذا عبد الله تعالى، وكفى بالمرء جهلا إذا أعجب برأيه. وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: تعلموا العلم وتعلموا للعلم السكينة والحلم، وتواضعوا لمن تتعلمون منه، وليتواضع لكم من تعلمونه، ولا تكونوا من جبابرة العلماء فلا يقوم علمكم بجهلكم. وقال بعض السلف: من تكبر بعلمه وترفع وضعه الله به، ومن تواضع بعلمه رفعه الله تعالى. وعلة إعجابهم انصراف نظرهم إلى كثرة من دونهم من الجهال، وانحراف نظرهم عمن فوقهم من العلماء. نعم، يعني الإنسان متى يعجب بعلمه؟ إذا رأى كثرة الجهال الذي هو أعلى منهم أو الذين هو أعلى منهم، وانصرف نظره أن هناك فوقك من العلماء من هم أعلى منك، فأصبحت تنظر إلى الجهال فترى نفسك معجبا، وتنسى أن تنظر إلى من هو فوقك في العلم. في العلم انظروا إلى من هو فوقكم ولا تنظروا إلى من هو أسفل منكم. نعم. قال: فإنه ليس متناه في العلم إلا وسيجد من هو أعلم منه بشيء. ما في إنسان وصل إلى العلم نهاية قوية إلا لو تفحص في الأمة سيجد من هو أعلم منه في هذا العلم وفوق كل ذي علم عليم. قال: إذ العلم أكثر من أن يحيط به بشر. قال الله تعالى: نرفع درجات من نشاء، يعني في العلم، وفوق كل ذي علم عليم. قال أهل التأويل: يعني فوق كل عالم من هو أعلم منه، حتى ينتهي ذلك إلى الله تعالى. وقيل لبعض الحكماء: من يعرف كل العلم؟ قال: كل الناس. كيف يعني كل الناس؟ يعني العلم ليس موجود عند شخص معين كله، بل العلم إذا أردت أن تحصل عليه كله ستجده موزع عند جميع الناس. ما في شخص هو مستودع لكل العلم، لابد وأن يكون قصر في علوم. نعم. وقال الشعبي: ما رأيت مثلي، وما أشاء أن ألقى رجلا أعلم مني إلا لقيته. قال: ولم يذكر الشعبي هذا القول تفضيل لنفسه. نعم، لما قال الشعبي ما رأيت مثلي، ولم يقصد أنه يرى نفسه بحر العلوم وحده. نعم. قال: ولم يذكر الشعبي هذا القول تفضيلا لنفسه فيستقبح منه، وإنما ذكره تعظيما للعلم عن أن يحاط به، فينبغي لمن علم أن ينظر إلى نفسه. إيش يعني؟ يعني يقول إنه أنا أرى أن عندي كمية من العلوم لم أرى مثل نفسي في كمية العلوم التي عندها، ومع ذلك وأعرف أن رجلا بلغ فيه من العلم ما ليس عندي لذهبت إليه. هو أراد أن يبين إنه أنا عندي معلومات كثيرة، ومع ذلك أرى أنه يمكن أن يأتي شخص عنده علم أكثر مني وأذهب أطلب العلم عنده عادي جدا. نعم. قال: فينبغي لمن علم أن ينظر إلى نفسه بنقص ما قصر فيه، ليسلم من عجب ما أدرك منه. فقد قيل في منثور الحكم: إذا علمت فلا تفكر في كثرة من دونك من الجهال، ولكن انظر من فوقك من العلماء. وأنشدت لابن العميد: من شاء عيشا حميدا يستفيد به في دينه ثم في دنياه إقبالا، فلينظرن إلى من فوقه أدبا، ولينظرن إلى من دونه مالا. قال: وقلما تجد بالعلم معجبا وبما أدركه منه مفتخرا إلا من كان فيه مفتخرا وبما أدركه منه مفتخرا إلا من كان فيه مقلا ومقصرا، لأنه يجهل قدره. جميل. يعني أصلا الإعجاب بالعلم هو دلالة أنه هذا الشخص ليس متعلما. قل أن تجد شخصا معجبا بعلمه إلا تعرف أنه ما زال مبتدئا في العلوم الشرعية، بخلاف العالم الحقيقي فهذا الذي يعرف حرمة العلم وبحر العلم، فلا تجده معجبا بنفسه لأنه وصل إلى الحقيقة أن العلم أوسع من أن يحاط به. وهذه فكرة اللي دخل في الشبر الأول والشبر الثاني والشبر الثالث. قال لأنه يجهل قدره ويحسب أنه قد نال بالدخول فيه أكثر. فأما من كان فيه متوجها ومنه مستكثرا فهو يعلم من بعد غايته، والعجز من عن إدراك نهايته ما يصده عن العجب به. وقد قال الشعبي: العلم ثلاثة أشبار، فمن نال منه شبرا شمخ بأنفه. نعم، العلم ثلاثة أشبار، اللي بأخذ بقرأ أول كتابين يفكر أنه كل العلوم في هذول الكتابين، بالتالي يصبح يعني يجزم في الرأي الفقهي وهي المسألة القول الحق فيها قول أهل السنة كذا وكذا، ويشد شوية عقبة أهل السنة يعني. تمام. وإذا كذا وإذا في المسائل العقدية من قال خلاف هذا القول هو كافر أو مبتدئ وغير معذور هذا تكون من الكتابين اللي قرأتهم، هم الثلاث كتب اللي قرأتها. أصبحت ترى أنه في المسائل الفقهية لا يقبل إلا هذا، وفي المسائل العقدية من خالف في هذا فقد كفر، وفي المسائل. لكن من الذي كما يقول تبدأ تتسع دائرة فكره ويبدأ يفهم الإعذار وسعة الخلاف ويتعامل مع الناس برفق؟ من كثر علمه، من كثر علمه وتوسع كثر عذره لإدراكه بسعة العلم. ومن قل علمه ودخل فقط في الشبر الأول لا يرى العلم إلا في هذا الشبر، ويصبح يتعنت على الناس ويأخذ بالجزميات والحتميات ويعامل الناس بما فقط وقف عليه وقرأه. فمن دخل في الشبر الأول شمخ بأنفه، يعني رأى نفسه، لكن اللي تعمق ودخل في الشبر الثاني قال شمخ بأنفه وظن أنه ناله، ومن نال الشبر الثانية صغرت إليه نفسه. صغرت إليه نفسه، اللي يدخل في الشبر الثاني في العلم يتعمق أكثر، صغرت إليه نفسه وأدرك أن هذا العلم كبير وأن مسالكه طويلة، فيبدأ يقول يعني أنا ماذا أخذت من العلم إلا اليسير، فيحترم إمكانياته. نعم. قال صغرت إليه نفسه وعلم أنه ما ناله، وأما الشبر الثالث فهيهات لا يناله أحد أبدا. يعني الشبر الثالث منطقة يعني صعب أن تصل إليها. نعم. قال ومما أنذرك به من حالي أنني صنفت في البيوع كتابة جمعت فيه ما استطعت. لا أدري يعطي قصة صارت معه هو نفسه الماوردي، صنف كتابا في فقه البيوع. طيب. قال جمعت فيه ما استطعت من كتب الناس وأجهدت فيه نفسي وكددت فيه خاطري حتى إذا تهذب واستكمل وكدت أعجب به وتصورت أنني أشد الناس اطلاعا بعلمه، حضرني وأنا في مجلس عربيان فسألاني عن بيع عقده في البادية على شروط تضمنت 4 مسائل لم أعرف لشيء منها جوابا. قال فلما أنهيت تصنيف هذا الكتاب وقلت أنا أستاذ البيوع خلاص، بس سبحان الله ربنا عز وجل أحضر لي أعرابيا، أحضر لي أعرابيا فسألاني عن عقد صار بينهم في البادية وفي 4 بنود وضعوها بينهم، فسألني الأعرابيان عن هذا البيع بهذه البنود والشروط صحيح ولا باطل سيدنا الشيخ؟ قال فلم أعرف جوابا لكل هذه البنود 4 التي ذكرها. طيب. قال فأطرقت مفكرا وبحالي وحالهما معتبرا، فقال ما عندك فيما سألناك جواب وأنت زعيم هذه الجماعة؟ قال الماوردي مش عارف جوابنا سيدنا الشيخ، وإنت عامل حالك زعيم السادة الشافعية خلاص. طيب. فقلت لا، فقال إيها لك وانصرفا. قال ثم أتيا قال ثم أتيا من قد يتقدمه في العلم كثير من أصحابي. يعني راحوا على طالب علم، راحوا على طالب علم يتقدمه كثير من أصحابي في العلم، يعني طالب علم متوسط، فسأله عن نفس المسألة. نعم. قال فأجابهما مسرعا بما أقنعهما وانصرفا عنه راضيين بجوابه ما مادحين لعلمه، فبقيت. قال العربيان سرا، قال ما شاء الله هي الشاب هذا جوابنا، وفانصرفا مادحين لجوابه. فهنا من الذي ارتبك؟ الماوردي، انصدم، هذه الصدمة الحضارية. قال لك أنا ألفت كتاب وتعبت وجمعت أقوال الشافعية في البيوع، ويأتي الطالب أصغر حتى من طلابي وأجاب في هذه المسألة بكل سهولة ويسر. قال فبقيت مرتبكا، يعني ذهلت. نعم. وبحالهما وحالي معتبرة، وإني لعلى ما كنت عليه في تلك المسائل إلى وقتي. نعم. قال فكان ذلك زاجر نصيحة ونذير عظة، تذلل لهما قياد النفس وانخفض بهما جناح العجب. إيش يعني وإني لعلى ما كنت عليه في تلك المسائل إلى وقتي؟ يعني أنا إلى الآن جاهل في هذه المسائل، يعني ماش هو جاوبهم بس أنا مش قادر أفهمها. يعني كيف أنت أحيانا الواحد يجاوب بس أنت إلى الآن مش مستوعب المسألة؟ فقال وأنا إلى هذا الوقت في تلك المسائل إلى الآن لم أستطع أن أستوعبها وأن أخرجها. قال فكان ذلك زاجر نصيحة ونذير. هذا المشهد أحيانا ربنا برسل لك مواقف تكون عبرة بحياتك. قال فعرفت عندئذ أنني يجب أن أحترم نفسي ولا أظن نفسي أنني بلغت في العلم عتية. نعم. قال تذلل لهما قياد النفس وانخفض بهما جناح العجب، توفيقا منحته ورجدا أوتيته، وحق على من ترك العجب بما يحسن أن يدع التكلف لما لا يحسن. نعم. وكما أنك يجب أن تترك العجب فيما تحسنه، يجب على العالم أيضا أن يدع التكلف والإجابة عن مسائل ولا يحسنها أصالة. نعم. قال فقديما نهي الناس عنهما واستعاذ بالله منهما. نعم. فقديما نهي الناس عنهما اللي هو إيش؟ العجب فيما تحسن والتكلف فيما لا تحسن، وهو عن هذين الأمرين. نعم. قال ومن أوضح ذلك بيانا استعاذة الجاحظ في كتاب البيان، حيث يقول اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القول كما نعوذ بك من فتنة العمل، ونعوذ بك من التكلف لما لا نحسن كما نعوذ بك من العجب بما نحسن. شايف؟ نعوذ بك من التكلف لما لا نحسن كما نعوذ بك من العجب بما نحسن. نعم. قال ونعوذ بك من شر السلاطة والهذر كما نعوذ بك من شر العي والحصر. قال ونحن نستعيذ الله. نعم. مثل استعاذته، فليس لمن تكلف ما لا يحسن غاية ينتهي إليها ولا حد يقف عنده، ومن كان تكلفه غير محدود فأخلق به أن يضل وأن يضل. نعم. من كان يتكلف تكلفا لا محدودية له هذا سيضل ويضل. وكثير من الشباب اليوم المتصدرين أو من يتعاطون الكلام في السوشيال ميديا وغيرها هو ويتكلم في فنون وأمور لا يحسنها، خاصة هؤلاء الذين يعلقون على الأمور السياسية. ما شاء الله تجده ما شاء الله يفتح السوشيال ميديا ويبدأ يعلق لك وماذا فعل فلان وماذا فعل فلان وكيف يضع فلان وكيف يرفع فلان ولو أنه فعل كذا. طب شيخ أنت ما شاء الله تفهم في الفقه والعقيدة والسياسة والنقد والاقتصاد وما شاء الله هذا بحر العلوم، يعني بلغت شأوا عظيما أن تعلق على كل الأحوال والأمور والمسائل. وهذا دلالة الجهل إخوان، هذا دلالة الجهل. من رأيته يعلق على كل شيء فأعلم أنه جهول، وذا من فم المشايخ ومن فم من تعلمنا منه من تجربتنا مع الناس. من رأيته يعلق على كل شيء فأعرف أنه لا يعرف شيئا، وإنما هو شخص ووليد اللحظة يجد مسألة سالفة يتكلم فيها الناس الآن. إيه والله أنا رأيي فيها كذا وكذا وكذا. طب يلا شو عندكم سالفة جديدة؟ طب أنا رأيي فيها كذا وكذا. يا أخي أنت كل شيء يجب أن يكون لك فيه رأي، ويجب أن يكون لك فيه تحليل. أما هل معقول أنك سبرت السياسة وأصبحت تعرف دهاليزها والفقه وتعرف دهاليزها والعقيدة وتعرف كتبها والتنظير وتعرف كتبها، وحتى ما شاء الله أصبحت تعلق على كل شيء ولك نظرة في كل شيء؟ وإلا هذا دلالة الحرمان وحب الهذر الذي يتكلم عنه الجاحظ عليه رحمة الله في التبيان، أن حب الكلام وحب فقط إظهار أنك تحسن في كل شيء، ولكننا نعرف أنك متكلف في كل شيء ولا تعرف شيئا، ودلالة أنك لا تعرف كثرة كلامك في كل شيء. دلالة الشخص الذي لا يعرف أنه يكثر الكلام في كل شيء، لكن الشخص الذي يعرف يسكت في كثير من المواطن، لأنه يدرك أن الأمر أعلى من أن يعلق عليه، وأن الأمور فيها خبايا. الذي يعرف حرمة العلم يكثر الصمت، الذي يعرف حرمة العلم يكثر الصمت، والذي لا يعرف حرمة العلم يكثر الكلام في كل شيء. وهذا الذي أضاع كثير من شباب الأمة اليوم. الكل له رأيه، الكل له تحليله، الكل له نظرته، الكل يبدي النحظات السياسية والاجتماعية والأخلاقية والسلوكية، فأصبح بالتالي حب شهوة الكلام وحب الحديث هو ديدن العامة والخاصة. ولذلك أنت يا طالب العلم انجو بنفسك، يعني إذا ضاع الناس أنت عليك بخاصة نفسك، انجو بنفسك، لا تتكلم إلا فيما تحسن وتعلم أنك وقفت على تفاصيله، غير كذا الله أعلم. أسأل الله أن يوفق الجميع. ليس شرط أن أتكلم في كل شيء وأن أحسن كل شيء، ليس ممدحة أنك تتكلم في كل شيء. لذلك كما قالوا قديما، من أفتى الناس في كل ما يسألونه فهو مجنون، هكذا قالوا. من أفتى الناس في كل ما يسألون عنه فهو إيه؟ مجنون. ليش هو مجنون؟ لأنه لا، هذا غير عاقل. الذي يظن أنه يفهم في كل شيء هذا غير عاقل. نعم. قال: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سئل فأفتى بغير علم فقد ضل وأضل. وقال بعض الحكماء: من العلم ألا تتكلم فيما لا تعلم بكلام من يعلم، فحسبك خجلا من عقلك أن تنطق بما لا تفهم. سبحان الله. قال: ولقد أحسن زيادة بن زيد حيث يقول: إذا ما انتهى علمي تناهيت عنده، أطال فأملى أو تناهى فأقصر، ويخبرني عن غائب المرء فعله، كفى الفعل عما غيب المرء مخبرا. سبحان الله. قال: وإذا لم يكن إلى الإحاطة بالعلم كله، يشعر يخبرني عن غائب المرء فعله. الإنسان هو أنت قد لا ترى في حياتك، لكنك ترى أفعاله وأثار أفعاله، فأعرف من هو. يعني أنا مثلا أخونا مش على ما عمري ما رأيته فرضا، لكنني أسمع عن أفعال أنه فعل كذا ودرس كذا وكتب كذا، فأعرف هيك أصبح أرسم شخصية عن أنه أكيد هو شخصية همامة كذا، صح لم أقابلها لكن أفعاله تدل عليه، وهذه كلمة جميلة. نعم. قال: وإذا لم يكن إلى الإحاطة بالعلم كله سبيل، فلا عار أن يجهل بعضه، وإذا لم يكن في جهل بعضه عار، لم يقبح به أن يقول لا أعلم فيما ليس يعلم. هذه الكلمة التي يخطئها كثير من طلاب العلم، مش العلماء اليوم، حتى طلاب العلم، إن قضية لا أعلم أو لا أدري كلمة سهلة عند النفس الشريفة التي تحترم نفسها. الإنسان الذي يحترم نفسه سهل جدا أن يقول لا أعلم، لأنه أنا ليس مقصدي أن أكثر الكلام والهدر، وإنما مقصدي أن أفيد الناس. إذا مسألة ما أعرف لا أعلم سهلة جدا يعني تخرج منك، لكن هذا لمن يحترم نفسه ويحترم علمه. قال: وقد روي أن رجلا قال: يا رسول الله، أي البقاع خير وأي البقاع شر؟ فقال: لا أدري حتى أسأل جبريل. إذا النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن شيء لا يعرفه قال: لا أدري. وقال علي بن أبي طالب عليه السلام: وبردها على القلب إذا سئل أحدكم عما لا يعلم أن يقول الله أعلم. فإن العالم من عرف أن ما يعلم فيما لا يعلم قليل. يعني الأشياء العالم الحقيقي هو الذي يعرف أن حجم ما يعلم في مقابل حجم ما لا يعلمه قليل. وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إذا ترك العالم قول لا أدري أصيبت مقاتله. وقال بعض العلماء: هلك من لا أدري ترك. قال: هلك من ترك قول لا أدري يعني. نعم. قال: وقال بعض الحكماء: ليس لي من فضيلة العلم إلا علمي بأني لست أعلم. جميل. يعني يقول: أنا ليس لي من فضيلة التعلم إلا أنني وصلت إلى قناعة أنني لا أعلم. تمام. يعني يقول لك: أنا طلبت العلم، في الفضيلة اللي حصلتها هذا اكتشفت أنني جاهل. وهذا جيد. يعني أن تطلب العلم لتكتشف فقط حجم الجهل الذي عندك، وهذا جيد، لأنه خليك تسكت وتقول: والله هذا العلم بحر. وأحيانا فعلا بعض الناس تريد أن تقول: يا أخي بس تعال اقرأ ويا كتاب يا بحر العلوم حتى أعرفك أن أنت جاهل، بس اقرأ حتى تكتشف حجم جهلك بكثير، يعني بأكثر مسائل الشريعة، وأنك لم تقف منها على شيء. نعم. وقال آخر: لولا أن في قولي لا أعلم تثبيتا لأن أعلم لقلت لا أعلم. نعم. قال: وقال بعض البلغاء: من قال لا أدري علم فدرى، ومن انتحل ما لا يدري أهمل فهوى. نعم. ومن انتحل ما لا يدري، يعني من يعني أوهم الناس أنه يدري وهو لا يدري، أهمل فهوى فسقط. أهمل إيش؟ يعني ما أحد يعلمه، أنه خلص مش أنت بتعرفها، إذا ما في داعي لعلمك هي هالمسألة، فهوى. اللي قال لا أدري الناس بتعلمه، أنت لا تدري تعلم علمك هي. لكن لو قلت لا أنا أعرفها ما أحتاج أحد يعلمني، وأنت في الواقع لا تعرفها، أهمل، ما حدا سيدرسك إياها، فتهلك وتبقى ضالا. نعم. شيخنا عفوا للأثر اللي قبله، لماذا هو لا يقول لا أعلم؟ والله أنا هذا الأثر مش عندي في النسخة، سامحني عشان ما وصلت. أعطيني النسخة أراها. استغربت إن قرأت شيء ليس عندي. وقال آخر: لولا أن في قولي لا أعلم تثبيتا لأن أعلم لولا أن في قولي لا أعلم تثبيتا بأن أعلم لقلت لا أعلم. نعم. صحيح. فلذلك يعني كان لا يقولها، ولكن لأنه في حاجة لقولها حتى يتعلم فصار يقول، يعني صار يكررها حتى يتعلم. هي يعني هو يقول لا أعلم حتى يتعلم، وهذا الواضح من السياق الأولي. لولا أن في قولي لا أعلم تثبيتا لأن أعلم لقلت لا أعلم. هو لا يقول لا أعلم يبقى ساكتا، بيبقى الناس يعلمه والعلماء يعلمه، بأنه إذا قال لا أعلم العلماء عرفوا أنه علم لتركه. كيف يعني قال لا أعلم الناس عرفوا؟ هو قال لو أن في قولي لا، أنت عندك لو ولا لولا؟ لو. وقال آخر: لولا أن في قولي لا أعلم تثبيتا لأن أعلم لقلت لا أعلم. يعني هو ما بده يحكي لا أعلم عشان الناس ما يحكوا أنه علم. عندكم لولا؟ احنا عندنا لولا، لولا أن قولي لا أعلم تثبيتا لأن أعلم لقلت لا أعلم. يعني ما خطر في ذهني فكها إلى الآن، خليني أفكر فيها يعني، أو أن يكون فيها شيء يعني يحتاج إلى، أخشى أن يكون مشكلة الخط أو الطباعة. طيب خلينا نفكر فيها. نعم. قال: ولا ينبغي وإن صار في طبقة العلماء الأفاضل أن يستنكف من تعلم ما ليس عنده ليسلم من التكلف له، فقد قال عيسى بن مريم عليه السلام: يا صاحب العلم تعلم من العلم ما جهلت وعلم الجهال ما علمت. وقال علي بن أبي طالب عليه السلام: خمس خذوهن عني، فلو ركبتم فيهن الفلك ما وجدتموهن إلا عندي، ألا لا يرجون أحد إلا ربه، ولا يخافن إلا ذنبه، ولا يستنكف أن يتعلم ما ليس عنده، وإذا سئل عما لا يعلم فليقل لا أعلم. ومنزلة الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: لو كان أحد مكتفيا من العلم لاكتفى منه موسى عليه السلام لما قال: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ وقيل للخليل بن أحمد رحمه الله تعالى: بما أدركت هذا العلم؟ قال: كنت إذا لقيت علما أخذت منه وأعطيته. وقال بزر جمهر: من العلم يعني أخذ وأتعلم نفس الوقت، أخذت من ما عنده وأعطيته ما عندي من العلم. نعم. قال: من العلم ألا تحقر شيئا من العلم، ومن العلم تفضيل جميع العلم. وقال المنصور: إيش يعني تفضيل جميع العلم؟ يعني أن تحترم جميع العلوم ولا تزدل والله هذه لا هذه فائدة في علم لا أريده. لا، من العلم أن تحترم جميع العلوم وتستفيد معلومة في أي علم حصلتها. نعم. قال: وقال المنصور لشريك: أن لك هذا العلم؟ قال: لم أرغب عن قليل أستفيده ولم أبخل بكثير أفيده. على أن فكان لا يرغب باستفادة القليل ولا التعليم. نعم. قال: على أن العلم يقتضي ما بقي منه ويستدعي ما تأخر عنه، وليس للراغب فيه قناعة ببعضه. ما معنى العلم؟ من علم وبدأ يسلك طريق العلم يبقى يستدعي المعلومات التي لا يعلمها، وكلما ازددت في طريق العلم كلما ازداد نهمك إلى ما تجهله، فالعلم يؤدي بعضه إلى بعض. نعم. قال: وروى عون بن عبد الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: من همان لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا، أما طالب العلم فإنه يزداد للرحمن رضا، ثم قرأ: إنما يخشى الله من عباده العلماء، وأما طالب الدنيا فإنه يزداد طغيانا، ثم قرأ: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. قال: وليكن مستقلا للفضيلة منه ليزداد منها، ومستكثرا للنقيصة فيه لينتهي عنها، ولا يقنع في العلم بما أدرك منه، لأن القناعة فيه زهد، والزهد فيه ترك، والترك له جهل. وقد قال بعض الحكماء: عليك بالعلم. إيش يعني وليكن مستقلا للفضيلة منه؟ أي كلما حصل فضيلة فليرى أن هذا شيء قليل حتى يبقى يزداد في طلب الكثير. أما كلما حصلت فضيلة في العلم ما تقول خلاص بعض الطلاب يقرأ كتابين في الفقه يقول لك خلاص صرت مذهبية عملية. لا، كلما قرأت شيئا استقله. إيش يعني؟ إنه أنا ما جبت شيء لسه. عليك أن تنظر دوما إلى الكتب التي تحصل أنها قليلة. ليش أنت نحضر دروس العلم ونقرأ كتاب بعد كتاب؟ لإدراكنا أنه ما قرأنا من الكتب ما زال قليلا، ويصبح لك شوق إلى الزيادة. أما إذا قلت أوف خلاص قرأنا 20 كتاب في العلم أكفي، ستبقى تزهد فيما هو قادم. نعم. قال: وقد قال بعض الحكماء: عليك بالعلم والإكثار منه، فإن قليله أشبه شيء بقليل الخير. نعم. وكثيره أشبه شيء بكثيره، ولن يعيب الخير إلا القلة، فأما كثرته فإنها أمنية. نعم. قال: وقال بعض البلغاء: من فضل قال من فضل علمك استقلالك لعلمك، ومن كمال عقلك استظهارك على عقلك، ولا ينبغي أن يجهل من نفسه مبلغ علمها، ولا أن يتجاوز بها قدر حقها، ولأن يكون لازم تعرف حجمك العلمي، ولا تضع نفسك في منزلة أكثر من الواقع الحقيقي. نعم. قال: ولا أن يكون بها مقصرا فيذعن بالانقياد، أولى من أن يكون بها مجاوزا فيكف عن الازدياد. يعني ولا أن ترى نفسك أقل من الواقع الحقيقي، يعني بعض الناس يقول هو واقع الحقيقي كذا، أن ترى نفسك أقل من الواقع الحقيقي هذا أفضل من أن ترى نفسك أعلى من الواقع الحقيقي، لأنك إذا رأيت نفسك أقل من الواقع فهذا سيجعلك تنقاد لتتعلم أكثر، أما إذا رأيت نفسك أعلى من الواقع ستبدأ تتكبر على التعلم. نعم. قال: لأن من جهل حال نفسه كان لغيرها أجهل. وقد قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: يا رسول الله، متى يعرف الإنسان ربه؟ فقال: إذا عرف نفسه. سبحان. قال: وقد قس... إذا عرف نفسه وفقرها وحاجتها إلى الله عرف ربه وحاجته إليه. نعم. وكمالاته سبحانه. قال: وقد قسم الخليل بن أحمد أحوال الناس فيما علموه وجهلوه أربعة أقسام متقابلة لا يخلو حال الإنسان منها، فقال: الرجال أربعة: رجل يدري ويدري أنه يدري فذاك عالم فاسألوه، ورجل يدري ولا يدري أنه يدري فذاك ناس فذكروه، ورجل لا يدري ويدري أنه لا يدري فذاك مسترشد فعلموه. يا رجال متعلم. قال: فذاك مسترشد فعلموه، وفي رواية أخرى: فذلك لا عالم يسأل ولا جاهل يرفض، ورجل لا يدري ولا يدري أنه لا يدري فذاك جاهل فارفضوه. هذا بتعبك، ولا يدري ولا يدري أنه لا يدري. نعم. قال: وأنشد أبو القاسم الآمدي: إذا كنت لا تدري ولم تك بالذي تسائل من يدري فكيف إذا تدري، جهلت ولم تعلم بأنك جاهل، فمن لي بأن تدري بأنك لا تدري، إذا جئت في كل الأمور بغمة فكن هكذا أرضا يطأك الذي يدري، ومن أعجب الأشياء أنك لا تدري وأنك لا تدري بأنك لا تدري. نعم. قال: وليكن من شيمته العمل بعلمه، أيضا من أخلاق العالم أيضا العمل بالعلم. نعم. وحث النفس على أن تأتمر بما يأمر به، ولا يكن ممن قال الله تعالى فيه: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. نعم. وقد قال قتادة في قول الله تعالى: نعم. وإنه لذو علم لما علمناه. نعم. يعني أنه إنه لعامل بما علم. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل لأقماع القول، ويل للمصرين، يريد الذين يستمعون القول ولا يعملون به. وروى عبد الله بن وهب عن سفيان أن الخضر قال لموسى عليهما السلام:

الوعظ. فأما الانقطاع عن العلم إلى العمل أو الانقطاع عن العمل إلى العلم إذا عمل بموجب العلم فقد حكي عن الزهري فيه ما يغني عن تكلف غيره. يعني أيهما أفضل، أن أنقطع إلى العلم ولا أنقطع إلى العمل بعد العلم؟ فهمتم؟ أيهما أفضل، أن أنقطع إلى العلم طول عمري وأنقل العمل، أو أنه بعد ما أتعلم خلاص أنقطع إلى العمل وأترك الزيادة من التعلم؟ قال الزهري: العلم أفضل من العمل به لمن جهل، والعمل أفضل من العلم لمن علم. فقال العلم أفضل من العمل لمن كان جاهلا، والعمل أفضل من العلم لمن علم. لكن حقيقة القضية إذا لا تحسن بهذه الطريقة، بل هناك بعض الناس يفتح له في العلم فيبقى يتزيد منه يعلم الناس، وبعض الناس يفتح له في ماذا؟ في العمل. فهذا نعم الذي قد يأخذ من العلم حاجته ثم بعد ذلك يتفرغ إلى العمل، فكل لما فتح له. نعم. قال: فأما فضل ما بين العلم والعبادة إذا لم يخل بواجب ولم يقصر في فرض، فقد روى جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يبعث العالم والعابد فيقال للعابد ادخل الجنة، ويقال للعالم اتئد حتى تشفع للناس. يعني فهذا يكون مقامه أعلى، يعني العالم، وإن كان الحديث فيه نظر. نعم. قال: ومن آداب العلماء ألا يبخلوا بتعليم ما يحسنون، ولا يمتنع من إفادة ما يعلمون، فإن البخل به لؤم وظلم، والمنع منه حسد وإثم، وكيف يسوغ لهم البخل بما منحوه جودا من غير بخل، وأوتوه عفوا من غير بذ. يعني الله أعطاك العلم جودا منه ولم يبخل به عليك، وأعطيته عفوا من غير بذل. المراد يعني من دوني أن تكون يعني فعلت شيئا عظيما، قد تكون أخذت الأسباب الأساسية، لكنه سبحانه متفضل عليك في إعطائك العلم، فلماذا تبخل به؟ نعم. قال: أم كيف يجوز لهم الشح بما إن بذلوه زاد ونما، وإن كتموه تناقص ووهى، ولو استنى بذلك من تقدمهم لما وصل العلم إليه. يعني لو أن مشايخك بخلوا مثلك لما وصل العلم إليك أصالة. نعم. قال: ولا انقرض عنهم بانقراضهم، ولا صاروا على مرور الأيام جهالا وبتقلب الأحوال وتناقضها أرذالا. وقد قال الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تمنعوا العلم أهله، فإن في ذلك فساد دينكم والتباس بصائركم. ثم قرأ: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كتم علما يحسنه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار. وروي عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: ما أخذ الله تعالى العهد على أهل الجهل أن يتعلموا، حتى أخذ العهد على أهل العلم أن يعلموا. نعم. وقال أنه كيف أهل الجهل سيتعلمون لولا أنه وأن أهل العلم لم يعلموهم. نعم. وقال بعض الحكماء: إذا كان من قواعد الحكمة بذل ما ينقصه البذل، فأحرى أن يكون من قواعدها بذل ما يزيده البذل. والعلم يزيده البذل ولا ينقصه البذل. إن أحيانا قد تبذل أنت شيئا وأنت تعرف أنه ينقصه البذل، فما بالك أن تبذل شيئا وأنت تعرف أنه يزيده البذل؟ هذا أولى وأحرى أن تنفق منه. نعم. وقال بعض العلماء: كما أن الاستفادة نافلة للمتعلم، كذلك الإفادة فريضة على المعلم. جميل. وقد قيل في منثور الحكم: من كتم علما فكأنه جاهل به. وقال خالد بن صفوان: إني لأفرح بإفادة المتعلم أكثر من فرحي باستفادة من المعلم. سبحان الله. قال: ثم أفرح بالتعليم أكثر من فرحي بالتعلم. نعم. قال: ثم له بالتعليم نفعان، أحدهما ما يرجوه من ثواب الله تعالى، فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم التعليم صدقة، فقال صلى الله عليه وسلم: فصدقوا على أخيكم بعلم يرشده ورأي يسدده. وروى ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تعلموا وعلموا، فإن أجر العالم والمتعلم سواء. قيل: وما أجرهما؟ قال: 100 مغفرة و100 درجة في الجنة. قال: والنفع الثاني زيادة العلم وإتقان الحفظ، فقد قال الخليل بن أحمد: اجعل تعليمك دراسة لعلمك. هذه فكرة أن كثير منا، وهذا ما يفعله الإنسان، أنه يعلم حتى هو يثبت علمه. فأنت دراستك للعلم، اجعل تدريسك للناس هو دراسة لعلمك، مدارسة له حتى لا تنساه. اجعل تدريسك هو نوع من الدراسة لك. فأنت لما تدرس طالب يقترح مسألة تبحث عنها، وهذا يناقشك في قضية يظهر لك فيها رأي آخر، فأنت لما تدرس الناس أنت عم تستفيد أصالة وتثبت معلوماتك. نعم. قال: واجعل مناظرة المتعلم تنبيها على ما ليس عندك. نعم. أنا قد أناظرك، أنا شيخ وأنت طالب، وأناظرك وأثناء مناظرة أنا أستفيد منك وأنت ترشدني إلى شيء جهلته. نعم. قال: وقال ابن المعتز في منثور الحكم: النار لا ينقصها ما أخذ منها، ولكن يخمدها ألا تجد حطبا. كذلك العلم لا يفنيه الاقتباس، ولكن فقد الحاملين له سبب عدمه. قال: فإياك والبخل بما تعلمه. وقال بعض العلماء: علم علمك وتعلم علم غيرك، فإذا أنت قد علمت ما جهلت فإذا أنت قد علمت ما جهلت وحفظت ما علمت. قال واعلم أن المتعلمين ضربان، مستدعى وطالب. قال فأما المستدعى إلى العلم فهو من استدعاه العالم إلى التعليم. نعم، طلاب العلم يعني بالنسبة للشيخ نوعين. النوع الأول مستدعى، من هو المستدعى؟ هو الطالب الذي استدعاه الشيخ إلى حلقته ليتعلم عنده. أنا استدعيتك تتعلم عندي. وفي هناك طالب، الطالب لا هو اللي جاي وحده على حلقتي دون أن أستدعيه. فالأنو أيهما أكيد أعلى؟ الأول المستدعى يكون حاله أعلى من الشيخ، قال تفضل إلى حلقتي أو أريدك تطلب عندي. نعم. قال لما ظهر له من جودة ذكائه وبان له من قوة خاطره، فإذا وافق استدعاء العالم شهوة المتعلم كانت نتيجتها درك النجباء وظفر السعداء، لأن العلماء لأن العالم باستدعائه متوفر والمتعلم بشهوته مستكثر. العالم متى يستدعي طالب إلى حلقته؟ إذا وجد في هذا الطالب النجابة، فعندئذ يطلب منه أن يحضر الحلقة. وعندئذ إذا كان الطالب له شهوة في التعلم والمعلم هو استدعاك، فسيكون متوفرا عليك مهتما بك. فالمعلم متوفر عليك مهتم بك لأنه استدعاك، وأنت لديك شهوة في التعلم، فهذا كمال عملية التعليم والاستفادة. الحالة الثانية قال وأما الطالب للعلم لداع يدعوه وباعث يحدوه، فإن كان الداعي دينيا. وأما طالب العلم الذي أتى يطلب دون أن يستدعيه الشيخ، فهذا أتى يطلب العلم إما لداع ديني. نعم. قال وكان المتعلم فاطنا ذكيا، وجب على العالم أن يكون عليه مقبلا. فهذا كحال ابن أم مكتوم، جاء ليطلب العلم لباعث ديني ونعلم فاطنا ذكيا، فيجب وهو فاطن ذكي، فهنا يجب على العالم أن يعطي هذا الطالب حقه من التعلم، وأن يكون على تعليمه متوفرا، لا يخفي عليه مكنونا ولا يطوي عليه عنه محزونا، يعني محزونا أي مسألة صعبة، وإن كان بليدا بعيد الفطنة. فينبغي أن لا يمنع حتى من اليسير فيحرم، ولا يحمل عليه بالكثير، برضو لا يحمل الكثير فيظلم، ولا يجعل بلادته ذريعة أن المعلم يحرمه من العلم، فإن الشهوة باعثة والصبر مؤثر. يعني ما دام عنده شهوة فهي باعثة على استمراره، ولعل صبره على التعلم يؤثر وينفع. فهذا حال الطالب الذي لم يستدعه المعلم، لكنه يطلب العلم لباعث ديني، رجل في خير وشاب في صلاح. فأنت يا معلم تبذل له، ولكن تنظر في استعداداته وقدرته على التحمل. طيب. قال وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تمنع العلم أهله فتظلمه، ولا تضعه في غير أهله فتأثمه. وقال بعض الحكماء لا تمنع العلم أحدا فإن العلم أمنع لجانبه، فأما إن لم يكن الداعي دينيا نظر فيه. فإن كان مباحا كرجل دعاه إلى طلب العلم حب النباهة وطلب الرياسة، فالقول فيه يقارب القول في تعليم من قبل، لأن العلم يعطفه إلى الدين في ثاني الحال، وإن لم يكن مبتدئا به في أول حال. نعم. إذا جاءك طالب علم وأنت ترى أن هذا الطالب لم يأتي ليطلب العلم بباعث دنيوي ديني، وإنما أتى طلبا للشهرة أو طلبا لوظيفة، تعرف زي الجامعات كثير من يدخلها جاي يطلب وظيفة، ومن جاي يطلب يتعين في دائرة قاضي القضاء ولا يتعين في دائرة الإفتاء وجاي يطلب وظيفة، هل أترك تعليمه لأنه واضح أن نيته ليست في كمالها؟ لا. فكم من إنسان بدأ العلم لغير الله فقاده العلم إلى الله، فقل حتى هذا علم ولو كان باعثه دنيوية. نعم. وقد حكي عن سفيان الثوري أنه قال تعلمنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. وقال عبد الله بن المبارك طلبنا العلم للدنيا فدلنا على ترك الدنيا. وإن كان الداعي محظورا. لكن أما إذا هاي الحالة الثالثة أن يكون الداعي محظورا، يعني هو طلب العلم من أجل أن يثير الشبهات على المسلمين، أو يأتي يحضر مجلسك ليأخذ أمور يدافع بها عن باطله، لا هذا لا تعلم. ففرق بين الحالة الثانية والثالثة. قال كرجل دعاه إلى طلب العلم شر كامن ومكر باطن، يريد أن يستعملهما في شبه دينية وحيل فقهية، لا يجد أهل السلامة منهما مخلصة ولا عنهما مدفعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أهلك أمتي رجلان، عالم فاجر وجاهل متعبد. وقيل يا رسول الله أي الناس شر؟ فقال العلماء إذا فسدوا. فينبغي للعالم إذا رأى من هذه حاله أن يمنعه من طلبته ويصرفه عن بغيته، ولا يعينه على إمضاء مكره وإعمال شره. فقد روى أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال واضع العلم في غير أهله كمقلد الخنازير اللؤلؤ والجوهر والذهب. هذا ضعيف طبعا، لا يصح للنبي صلى الله عليه وسلم. وقال عيسى بن مريم عليه السلام لا تقلد اللؤلؤ للخنزير، فالعلم أفضل من اللؤلؤ، ومن لا يستحقه شر من الخنزير. وحكي قال وحكي أن تلميذا سأل عالما عن بعض العلوم فلم يفيده، فقيل له لما منعته؟ فقال لكل تربة غرس ولكل بناء أس. وقال جميل هذا الكلام، لكل تربة غرس، يعني هذا الطالب تربته لا تساعد على أن أغرس هذه العلوم فيه، ولذلك ما أعطيته إياه. ولكل براء أساس، وهذا الطالب قد يكون ما عنده أساس حتى أعطيه هذه المعلومة. نعم. وقال بعض البلغاء: لكل ثوب لابس ولكل علم قابس. وقال بعض الأدباء: ارثي لروضة توسطها خنزير وابكي لعلم حواه شرير. ارثي لروضة يعني ابكي على بستان توسطه خنزير، لأن الخنزير يفسد في المزروعات، وابكي على علم حواه شخص شرير. قال: وينبغي أن تكون للعالم فراسة يتوسم بها المتعلم. وهذه من أهم صفات العالم والشيخ، أن يكون عنده فراسة في الطلاب، فيعرف ما يصلح لكل طالب منهم. نعم. قال: ليعرف به مبلغ طاقته وقدر استحقاقه، ليعطيه قدر ما يحتمله بذكائه، أو لا يضعف عنه ببلادته. أو يضعف عنه ببلادته. نعم. أنا عندي بدون لا. ليعطيه ما يتحمله بذكائه أو يضعف عنه ببلادته. نعم. قال: فإنه أروح للعالم وأنجح للمتعلم. نعم، العالم بيستريح، لأنه لما أنا أعطيك قدر طاقتك أنا بستريح كعالم أو كمدرس. ليه؟ لأنه أنا إذا الطالب تعبان بضل يجي كثير الأسئلة وشيخ أعيد عليه مرة ومرتين وثلاث وأربع، طب أنا هيك راح أتعب. فبالتالي أروح للعالم وإيه؟ وأنجح للمتعلم. هو نفسه برضو بيستفيد لما أعطيه معلومة على قدر حجمه، هو بيستفيد وأنا بستريح. لكن إذا أعطيته معلومة فوق حجمه أنا راح أتعب، راح أشرح له المسألة 30 مرة وهو المسكين راح يتعب وما راح يستفيد. ففراسة المعلم ممتازة، تساعده وتساعد الطالب. نعم. قال: وقد روى ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله عبادا يعرفون الناس بالتوسم. نعم. وقال عمر بن الخطاب: أنا كنت أتمنى من الماوردي أن يأتي بالأحاديث الصحيحة والأقوال المأثورة الصحيحة، يعني لكن سبحان الله هذا دلالة على أن العلم بحر. يعني الماوردي فقيه كبير عالم في أبواب، لكنه في الحديث لا يحسن انتقاء الأحاديث الصحيحة. يعني سبحان الله هكذا حاله حتى العلماء الأقدم. نعم. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إذا أنا لم أعلم ما لم أرى فلا علمت ما رأيت. وقال عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه: لا عاش بخير من لم يرى برأيه ما لم يرى بعينه. وقال ابن الرومي: المعي يرى بأول رأي. إيش يعني قال عمر الخطاب: إذا أنا لم أعلم ما لم أرى فلا علمت ما رأيت؟ إيش يعني؟ شو رأيكم؟ قال ابن الخطاب: إذا أنا لم أعلم ما لم أرى فلا علمت ما رأيت. يمكن يقال أن المسألة التي لم يسبق لي علمها، إذا أنا لم يسهل علي علمها، فبباب أولى أن لا أعلم الأشياء التي هي متوفرة عندي. من باب أولى؟ يعني أن هذه الأولوية موجودة؟ فلا علمت ما رأيت. ليش اعتبرتها أولى يعني؟ يعني لأنه ما أراه سيكون أولى أن لا أعلمه، إذا أنا الأشياء التي لا أراها أيضا لم أعلمها. يعني أنا لا أرى الأولوية هنا، لكن يعني يقول إذا أنا لم أعلم ما لم أرى، يعني إذا أنا كنت لا أستطيع أن أتعلم حتى أرى الشيء فسيكون أيضا عندي نقص في علمي ما رأيت. يعني هذا يدل على نقص الفراسة، يعني يجب أن أكون لدي قدرة حتى الأشياء التي لم أرها عيانا أن يكون لدي قدرة على تحصيل شيء منها. فيقول إذا أنا لم أعلم ما لم أره، ما عندي قدرة على أن أعلم شيء أنا لم أره، قال فلا علمت ما رأيت. كأنه يقول إنه خلاص يعني أنا في عندي نقص، ما عندي ضعف، فأنا حتى في الأشياء التي أراها سيكون عندي نقص. يعني وكأنه يقول يجب، ما هي قضية الفراسة، يجب أن يكون لدي قدرة أن أفهم الشيء حتى ولو لم أره، أن أكون فاهم الطالب حتى ولو لم يعني يسمى فراسة المتعلم في المعلم في الشيء. فالإنسان الذي لا يعرف الشيء حتى يراه هذا فيه نوع من الضعف، وقد لا حتى لو رآه لن يعرفه على تفاصيله تماما. نعم. قال: وقال ابن الرومي: المعي يرى بأول رأيه، آخر الأمر من وراء المغيب، لو ذعي له فؤاد ذكي ما له في ذكائه من ضريب، لا يروي ولا يقلب طرفا، وأكف الرجال في تقليبي. وإذا كان العالم في توسم المتعلمين بهذه الصفة وكان بقدر استحقاقهم خبيرا، لم يضع له عناء ولم يخب على يده صاحب، وإن لم يتوسمهم وخف. نعم. هذا كلام مهم أكمل. وإن لم يتوسمهم وخفيت عليه أحوالهم ومبلغ استحقاقهم، كانوا وإياه في عناء مكد وتعب غير مجد. هذا ذكرني بحال بعض المشايخ، يأتي بده يشرح كتاب لطلاب ليس مستواهم هذا الكتاب، بده يريد أن يشرح كتاب الحكمة المتعالية تمام في الفلسفة وعلم الكلام، ويريد أن يشرح للطلاب الأجرمية ما أخذوها أو من قطر الندى ما زاروا يضيعون فيه. طب تعرفت الحكمة المتعالية هذا لطلاب بلغوا في علم الكلام والنظر والفلسفة شأوا، وهو يريد أن يعلمه للطلاب ما زالوا يخطئون في بدهيات مسائل العقيدة، فهذا بيتعب ويتعب الناس اللي معه، أو شخص يريد أن يدرسهم شرح المفصل لابن يعيش للزمخشري، ابن يعيش شرح كتاب المفصل للزمخشري فيتعب معهم، هم الطلاب قطر الندى ضائعين فيه، فتأتي يأتي بكتاب ضخم والطلاب اللي معاه لا يصلون إلى هذا المستوى، ماذا يحصل؟ يجلس حرام 6 أشهر وسنة وهو يعلمهم، فهو يخيب والطلاب لا ينجحون، وبيجي ويقول لك بعد مدة يا أخي والله الطلاب لا ينفعون، لا يا سامعنا شيخ هم مش الطلاب الذين لا ينفعون، هو أنت ما عندك فراسة حتى تختار الكتاب المناسب للطلاب المناسبين. هذه قضية مهمة، بعض المشايخ يتعب مع بعض الطلاب فيضيع يعني يبذل جهد وقت وسنة وسنتين وثلاث، وبعد ذلك يذم الطلاب والحالة العلمية والطلاب ما ينفعون وكذا. طب سيدنا الشيخ بس تعال خطوة شوي، شو الكتاب اللي اخترته؟ قال كتاب كذا وكذا. طب هل الطلاب يقدرون عليه؟ هل المستوى العلمي اليوم يتحمل هذا النوع؟ إذا أنت الطلاب أنت ما أسستهم ليصلوا إلى هذا الكتاب، إذا لا تلمهم. فهذا معنى قوله إذا وإن لم يتوسمهم وخفيت عليه، إذا المعلم لم يتوسم ولم يعرف طلابه وخفيت عليه أحوالهم ومبلغ استحقاقهم كم ما هي الكتب التي تناسبهم، كانوا وإياه في عناء مكد، يعني هو تعبان هم تعبانين، لهم قادرين يفهموا وله شاعر بالثمرة، لك والله الطلاب اللي عندي ما لهم ثمرة، أنت أخطأت في اختيار الكتاب. طيب وكان في تعب غير مجد، يعني أنت بتتعب بس ما راح يطلع ثمرة سيدنا الشيخ، لأنه أنت تطالبهم بمستوى أعلى من مستواهم، يبدأ معهم بالكتب السهلة الميسرة، وإذا رأيتهم لم ينجحوا في الكتاب الميسر لا تنتقل بهم، لا تنتقل بهم حتى تتأكد أن مستواهم صعد إلى هذا الكتاب الأعلى الذي تريد أن تبذل جهدك فيه. نعم. قال لأنه لا يعدم أن يكون فيهم ذكي يحتاج إلى الزيادة وبليء وبليد يحتاج إلى القليل، فيضجر الذكي ويعجز البليد ومن تردد. طيب فبيقول لك الشيخ لا بس فيه يعني طالب طالبين ممتازين، يعني أنا شايفهم فاهمين، أقول لك ممتاز، الحلقة عبارة عن 50 طالب 2 منهم ذاك أذكياء و48 من الناس البليدة البسيطة، فأنت راح تضيع أثناء الدرس وأنا بدي أركز على الأذكياء فأمشي، واللي أركز على تفهيم البليد فأطول التكرار، فإذا أنت طولت التكرار الذكي شو راح يقول لك؟ خلاص الشيخ عاد المسألة 50 مرة ما بدي أكمل، يضجر الذكي، وإذا أنت مشيت سريعا لمراعاة الذكي البليد ما راح يفهم، وبالتالي يقول لك لا أنا ما مش مستوعب على الشيخ، فيضيع الشيخ بين الذكي والبليد. نعم. قال ومن تردد أصحابه بين ضجر وعجز ملوه ومن. نعم. ومن كان والشيخ الذي أصحابه يعني طلابه ما بين عجز اللي هو البليد وضجر وهو الذكي ملوه ومن لهم، هو بزهق من طلابه مع الوقت وهم بملوا منه وكل واحد يذهب إلى عالي سبيل. قال وقد روى عبد الله بن وهب عن سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الخضر لموسى عليهما السلام يا طالب العلم إن القائل أقل ملالة من المستمع، فلا تمل جلساءك إذا حدثتهم، يا موسى واعلم أن قلبك وعاء فانظر ما تحشو في وعائك، وقال بعض الحكماء خير العلماء من لا يقل ولا يمل، وقال بعض العلماء كل علم كثر على السمع ولم يطاوعه الفهم ازداد به القلب عمى، وإنما ينفع السمع في الآذان إذا قوي فهم القلوب في الأبدان، وربما كان لبعض السلاطين رغبة في العلم لفضيلة نفسه وكرم طبعه فلا يجعل ذلك ذريعة في الانبساط عنده والإدلال عليه، بل يعطيه ما يستحقه بسلطانه وعلو يده، فإن للسلطان حق الطاعة والإعظام وللعالم حق القبول والإكرام، ثم لا ينبغي أن يتدئه إلا بعد الاستدعاء ولا يزيده على قدر الاكتفاء، فربما أحب بعض العلماء إظهار علمه للسلطان فأكثر، فصار ذلك ذريعة إلى ملله ومفضيا إلى بعده، لأن السلطان متقسم الأفكار والدين مستوعب الزمان، وليس له في العلم فراغ المنقطعين إليه ولا صبر المنفردين به. وقد حكي عن الأصمعي قال قال للرشيد يا عبد الملك أنت أعلم منا ونحن أعقل منك، لا تعلمنا في ملأ ولا تسرع إلى تذكيرنا في خلاء، وتركنا حتى نبتدئك بالسؤال، فإذا بلغت من الجواب حسب الاستحقاق فلا تزد إلا أن نستدعي ذلك منك. يعني المعلم إذا بده يعلم ملك شوي ظروفه صعبة، بده يشوف أدبيات الملك، شوف هذا ماذا يقول للأصمعي، يا عبد الملك، عبد الملك هو اسمه اصلا عبد الملك بن قريب، انه اذا سالناك بتجاوبنا ولا تزيدش ها، واذا اكتفينا لا تقعد تعلم علينا، اللي بده يعلم ملك بده يتورط. اقراها سريعا. نعم. قال انظر الى ما الطف، انظر الى ما الطف في التاديب وانصف في التعليم وبلغ باوجز لفظ غايه التقويم، وليخرج تعليم وليخرج تعليمه مخرج المذاكره والمحاضره لا مخرج تعليم والافاده. حسنت، لما تكون مع السلطان لا تعمل حالك معلم عليه يعني، فهمت علي؟ اخرج له، وهناك فائده ايها السلطان في كذا وكذا، وهناك حتى ما يزعل منك ايه هذا يسوق دور المعلم علينا. قال لان سألت بدك عليك في السجن. قال لان لتاخير التعلم خجله تقصير يجل. صحيح، لان السلطان لما الان بده يتعلم سيشعر بماذا؟ خجل في التقصير، انه انا بس خلص. فانت سلطان وخجلان من نفسه لانه مقصر في التعلم، فراح تصبح صعب عليه انه يتعلم. فاذا هو جزا الله خير هذا السلطان حاب يتعلم، فارفق به يا ايها العالم، يعني لا تحمل مشاعره واحاسيسه. شوف هذا هذا، شوف علماءنا كيف يصلون الى تحرير النفوس البشريه، وكيف هذا يعلم وكيف هذا يعلم، وايش الاسلوب الانجح في هذا. هذا هو العلم، هذه الخبره التي عند علماءنا الاكابر رحمة الله عليه. نعم. قال خجلة تقصير يجل السلطان عنها، فإن ظهر منه خطأ أو زلل في قول أو عمل لم يجاهره بالرد عليه، وعرض باستدراك زلله وإصلاح خلله. نعم. حكي أن عبد الملك بن أن عبد الملك بن مروان قال للشعبي كم عطاءك؟ قال 2000. قال لحنت. كم عطاءك؟ لم هي الأصل كم عطاءك، وقال كم عطاءك، فلحن الحاكم، فالشعبي لحن فقال 2000، ما قالش 2000. فقال عبد الملك للشعبي لقد لحنت، فلاحظ ذكاء الشعبي ماذا قال. قال لما ترك أمير المؤمنين الإعراب كرهت أن أعرب كلامي عليه. قال لما أنت لم تعرب صحيح أنا قلت ما بعربش صحيح حتى لا أظهر تميزي عليك. نعم. قال ثم ليحذر اتباعه فيما يجانب الدين ويضد الحق موافقة لرأيه، يكونش يعني يخدم السلطان فيما لا يوافق شرع الله. نعم. قال ومتابعة لهواه، فربما زلت أقدام العلماء في ذلك رغبة أو رهبة فضلوا وأضلوا. وقد روى الحسن البصري وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال هذه الأمة تحت يد الله تعالى وفي كنفه، ما لم يمال قراؤها أمراءها، ولم يزكي صلحاؤها فجارها، وما لم يمال أخيارها قال وما لم يمال أخيارها أشرارها، فإذا فعلوا ذلك رفع عنهم يده ثم سلط عليهم جبابرة ثم سلط عليهم جبابرتهم فساموهم سوء العذاب وضربهم بالفاقة والفقر وملأ قلوبهم رعبا. قال ومن آدابهم نزاهة النفس عن شبه المكاسب والقناعة بالميسور عن كد المطالب، فإن شبه المكسب إثم وكد المطلب ذل، والأجر أجدر به من الإثم والعز أحق به من الذل. قال أنشدني بعض أهل الأدب لعلي بن عبد العزيز القاضي الجرجاني يقولون لي فيك انقباض، وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما، أرى الناس من داناهم هان عندهم. هذه القصيدة الشهيرة طبعا للجرجاني التي سارت بها الركبان. نعم. ومن أكرمته عزة النفس أكرما، ولم أقضي حق العلم إن كان كلما بدا طمع صيرته لي سلما، وما كل برق لا حلي يستفزني، ولا كل من في الأرض أرضاه منعما، إذا قيل هذا منهل قلت قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل الظما، ونهنهها عن بعض ما لا يشينها مخافة أقوال العدا فيما أولما فيما أولما، يعني لماذا دخلت في هذا أو ما الذي أقحمك في هذا. نعم. ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي لأخدم من لاقيت لكن لأخدم. أنا ما تعبت في التعلم حتى في المستقبل أصبح أخدم السلاطين وأصحاب الصنائع، بل بالعكس لأخدم أنا. ولا طبعا لا يقصد أنه يريد أن يخدم، لكن على الأقل لا أريد أن أستخدم من قبل غيري. نعم. قال أأشقى به غرسا وأجنيه ذلة، إذن فاتباع الجهل قد كان أحزما. نعم. ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظما، ولكن أهانوه فهان ودنسوا محياه بالأطماع حتى تهد. لماذا كثير من الناس ينصرفون عن أهل العلم؟ لأن كثيرا من أهل العلم دنسوا العلم ولم يلتزموا بشروطه وآدابه ومرؤاته. نعم. قال على أن العلم عوض من كل لذة ومغن عن كل شهوة، ومن كان صادق النية فيه لم يكن له همة فيما يجد بدا منه. وقد قال بعض الحكماء من تفرد بالعلم، يعني من كان له همة في طلب العلم لم يكن له همة فيما يجد بدا منه، يعني لم يكن له رغبة في أشياء يمكن أن يستعيض عنها. تمام. لا تجد همة في الطعام والشراب والشهوات، لأنه وجد لذته في العلم. وقال بعض الحكماء: من تفرد بالعلم لم تحشه خلوة، ومن تسلى بالكتب لم تفته سلوى، ومن أنهته قراءة القرآن لم تحشه مفارقة الإخوان. وقال بعض الحكماء: لا سمير كالعلم ولا ظهير كالحلم. ومن آدابهم أن يقصد وجه الله تعالى بتعليم من علمه، ويطلب ثوابه بإرشاد من أرشده، أن يكون المعلم مخلصا نعم، من غير أن يعترض عنه عوضا ولا يلتمس عليه رزقا، فقد قال الله تعالى: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. قال أبو العالية: لا تأخذ عليه أجرا، وهو مكتوب عندهم في الكتاب الأول: يا ابن آدم علم مجانا كما علمت مجانا. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أجر المعلم كأجر الصائم القائم، وحسب من كان هذا أجره أن يلتمس عليه أجره ومن آدابهم نصح من علموا والرفق بهم وتسهيل السبيل عليهم وبذل المجهود في رفدهم ومعونتهم، فإن ذلك أعظم لأجرهم وأسنى لذكرهم وأنشر لمعلومهم وأرسخ لعلومهم. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلي بن أبي طالب عليه السلام: يا علي، لأن يهدي الله بك رجلا خير لك مما طلعت عليه الشمس. ومن آدابهم ألا يعنفوا متعلما، ولا يحتقروا ناشئا، ولا يستصغروا مبتدئا، فإن ذلك أدعى إليهم وأعطف عليهم وأحث على الرغبة فيما لديهم. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: علموا ولا تعنفوا، فإن المعلم خير من المعنف. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وقروا من تتعلمون منه ووقروا من تعلمونه. ومن آدابهم ألا يمنعوا طالبا، ولا ينفروا راغبا، ولا يؤيسوا متعلما. يؤيسوا متعلما يعني لا يقولوا لمتعلم: ترى أنت من تنافع، يشعرون باليأس: أنت لا تصلح للعلم. نعم. قال: لما في ذلك من قطع الرغبة فيهم والزهد فيما لديهم، واستمرار ذلك مفطن إلى انقراض العلم بانقراضهم. يعني حتى لو كان الطلاب في هذا الزمن تقل هممهم، ما ينفع تقول للطلاب: ترى أنتم ما تصلحون، واضح أن همتكم قاصرة، وأنه ما جماعة أنتم لستم من أهل العلم، أينكم من همم الأوائل؟ يا أخي الله يرحم والديك، ترى الناس الأوائل أحيانا برضو في ظروف ساعدتهم من طبائع المجتمع وقلة المشغلات والملهيات. الشاب اليوم الناشئ عانه الله، هذا شاب يأتيك من ظل مستنقع الشهوات، يخرج ويأتيك ليتعلم ما بين ظل الحياة وصعف المعيشة والسوشيال ميديا والجامعة المنهكة وكثرة الفتن حوله. يعني أحيانا طب يعني صحيح شعاره أنه أنت جزاك الله خير أنك أتيت، يعني أحيانا قد يكون فيها برضو يعني التقديم من شأن العلم، لكن أيضا شعاره أنك لا شيء، وأن أنت لا تفهم ولا أفلحت وأمورك لا تصلح وكيف كذا، وانظر في سير أعلام النبلاء وسير الأوائل. يعني حتى نكون أحيانا يعني منصفين مع واقعنا، أن الأوائل في هناك أمور ساعدت خارج عنهم، أمور قدرية كانت محيطة بهم في أزمنتهم. ما كانش في هناك حالة من الصهيونية والماسونية العالمية في القرن الرابع والخامس تحاول أن تنزع الشخص من بيته ومن كرامته وأخلاقه، وما كانت هناك الجامعات المختلطة والضيق العيش، بمعنى أن هناك من يسعى ويقصد تكدر العيش. تمام، كان في فقر، كان في شيء، لكن أنا أقصد كان الأمور فيها نوع من المرونة والسهولة، وكان هناك نوع من الاستقامة في أمور الحياة، ما كانش التليفون موجود وما كان، عرفت. اليوم كثير من الأمور اختلفت على الشباب المعاصر، وبالتالي لا ينفع أنك تكون محبط لهم وأنت طالبهم بسقف ابن تيمية وابن القيم وابن رجب والأئمة الأوائل، وأنكم إذا لم تكونوا مثلهم فأنتم لا. أنت نفسك كعالم لست هكذا، أنت نفسك كمدرس أنت لست من سقف الأوائل، كن واقعا مع نفسك. فالخطاب المتوازن الذي يشعر الطلاب: أنتم تستطيعون بإذن الله، أنتم تستطيعون أن تقدموا شيئا نافعا، استعينوا بالله، حصلوا من العلم ما تستطيعون، اخدموا أمتكم، هذا الخطاب يجعلهم يرغبون ولا يجعلهم يشعرون بالإحباط واليأس. فالمعلم الناجح هو الذي يزرع الأمل والقدرة عند الطلاب، وأنهم إن شاء الله يقدمون شيئا لأمتهم، وليس الإحباط والرجوع. نعم. قال: فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أنبئك بالفقيه كل الفقيه؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: من لم يقنط الناس من رحمة الله تعالى، ولم يؤيسهم من روح الله، ولا يدع القرآن رغبة إلى ما سواه، ألا لا خير في عبادة ليس فيها تفقه، ولا علم ليس فيه تفهم، ولا قراءة ليس فيها تدبر. قال: فهذه جملة كافية. والله هذه جملة كافية، وهكذا انتهينا من كتاب العلم. والدرس القادم إن شاء الله نبدأ في الباب الثالث من هذا الكتاب، وهو في أدب الدين. اللهم علمنا وانفع بنا وانفع الناس بما قلناه، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.